أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل الكلام في شرح إيمان الشجاع وكتاب الصلاة، شرح كتاب صلاة الجماعة. توقفنا عند قول المصنف، أو شرحنا في الجمعات السابقة في الدروس السابقة حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة، وتكلمنا مرة سابقة عن الأعذار التي يصح للمرء بها أن يتخلف عن صلاة الجماعة. اليوم نحاول ننهي إن شاء الله الكلام عن صلاة الجماعة ونتكلم عن شروط الاقتداء كما جاء في المتن، ونختم بأداب صلاة الجماعة. أيضا هي زيادة قليلة عن المتن، ولكن نختم بها الكتاب حسب ما يتيسر من الوقت. شروط الاقتداء هو أتى بها المصنف في بعض الأشياء عندما قال: ويجوز أن يهتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق كما سلوين، ولا يهتم الرجل بالمرأة ولا قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإيمان فيه وهو عالم بصلاة أجزائه ما لم يتقدم عليه. كل هذا من الشروط سنبينها. قال: وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جائز. كل هذه تعتبر من شروط الاقتداء، من اقتداء المأموم بالإمام. أول شرط مسألة النية، يجب على المأموم أن ينوي الائتمام أو ينوي الائتمام مع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد الجماعة وأراد أن يقتدي بالإمام فلا بد أن يصدر النية، وهي نية الاتباع والاقتداء بالإمام، نية الاتباع والاقتداء بالإمام. هنا في بعض الأمور، هل يشترط تعيين الإمام في النية؟ قالوا: لا يشترط تعيين الإمام في النية، لأن النية محلها القلب. يعني لا يشترط يقول: أنا نويت أصلي خلف الإمام سين أو الإمام كذا، لأن النية الصحيح كما بيّننا محلها القلب. ففقط يعني لا يشترط أن يعين الإمام نفسه، ولكن إن لم ينتوي نية الائتمام دخل يصلي وكبر ولم ينتوي نية الائتمام بالإمام، فقد ذهبت عنه فضيلة الجماعة، لا يعني يأخذ فضيلة الجماعة لأنه لم ينتوي نية الاقتداء بالإمام. وفقط ووافقه في الظاهر، وافقه في الظاهر أي وافقه في هيئات وأركان الصلاة الظاهرية. فإذا إذا لم ينتوي، هذا متفق عليه في المذهب، لا يحوز فضيلة الجماعة. الخلاف في المذهب، هل تصح صلاته أم لا تصح؟ هل تصح صلاة الذي دخل بدون أن يأتم؟ الإخوة جزاكم الله خير، بس الإقامة الجماعة الثانية يعني نراعي بس مسألة وقت الدرس، يعني كل الجماعة تحت الأسفل، إن الدرس منعقد وله موعد، وكره كثير من أهل العلم مسألة الجماعة الثانية، ولكن يعني لظروف العمل فإحنا لا نستطيع أن نحجر عليكم، لكن أيضا يعني لا تكون سببا في توقف الدرس. يعني جزاكم الله خير إذا كان ولا بد فيكون في الأسفل كما أهل المسجد يعني ينصحون بذلك، حتى لا تشوشوا علينا ولا نشوش نحن عليكم، لأن إحنا لا نستطيع أن نتكلم وأنتم تصلون أيضا، فهي تشويش عليكم. جزاكم الله خير. الخلاف في المذهب، هل تصح الصلاة أم لا إذا لم ينتوي المأموم نية الاقتداء بالإمام؟ هل هذه الصلاة تكون صلاة صحيحة أم لا تكون صلاة صحيحة؟ فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول بأن الصلاة لا تصح لأنه لم يأتم بالإمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو لم ينوي نية الائتمام بالإمام. فالوجه الثاني بأن الصلاة صحيحة، وهذا هو المعتمد وهو الصحيح في المذهب، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما جعل الإيمان يتم به في الظاهر، إنه قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فقالوا المقصود هنا الإتمام في الظاهر وليس الظاهر والباطن. إذن الصلاة تكون صحيحة، ولكن اتفقوا على أن من لم ينتهي نية المأمومية فقد ذهبت عنه حادثة الفضيلة. في واحد ينفع يخش الجماعة وما يخش الاهتمام بالإمام؟ يعني أنا جاي كبر ولم ينتوي الجماعة، ذهبت عنه النية، دخل كبر يصلي صلاة الظهر، ذهبت عنه النية ولم ينتوي مأموميا. نعم جيد خلاص، لكن لو ذهلت هو دخل يصلي مثلا منفردا ثم وجد جماعة فدخل يكبر ولم ينتوي نية المأمومين، لم يصدر النية قبلها بأنه جاي يصلي جماعة. طب معلش، الأرب هذا هو المقصود. نعم، الأرب بأن الصلاة صحيحة، أرب إزاي الصلاة صحيحة رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنية؟ ما هو أتى وبقيت الحديث، لأن الآخر الحديث قالوا فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فبين بأن المقصود هنا الاهتمام في الظاهر، في حركات الإمام الظاهرة. الحديث بين في الرواية في آخر الرواية بأن المقصود فيه بأن يأتم المأمون بالإمام في الحركات الظاهرة والأفعال الظاهرة، فقالوا إذن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وافق الإمام، الصلاة صحيحة ولكن لم يحوز فضيلة الجماعة، لكن الصلاة صحيحة، أتى بالأركان والهيئات والشروط. طيب، هذه بالنسبة لمسألة الائتمام. الشرط الثاني أو من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه سواء كان في المكان أو في الزمان. بالنسبة للمأموم يعني يدخل بالليل مثلا صلاة العصر، واحد تغيير النية احنا تكلمنا عنها يعني كثيرا من مسألة ان اختلاف نية المأموم عن الإمام، يعني فصلنا فيها سابقا، ولكن في مسألة عندما كنا نتكلم في اول ركن من أركان الصلاة وهو النية، هو اليوم ممكن بس نعرج، يعني احنا تكلمنا على مسألة ان هو يدخل بنية الظهر والإمام بنية العصر، او يكون نية الانفرادية وهو نية المأمومية او نية الإمام، وتغيير مسألة النية هذا كله احنا تكلمنا عنه في ركن النية، فاحنا يعني لن نعيد فيه، ولكن قد نتعرض لمسألة يعني هل يجوز تغيير النية عموما ام لا اثناء الصلاة. يعني انت الان فيها صورة، يعني انك انت دخلت لتصلي، ظننت بأن الجماعة انقضت، تصلي مثلا المغرب أو الظهر أو العصر، ظننت أن الجماعة المسجد انقضت فكبرت لتصلي منفردا، ثم وجدت المقيم يقيم الصلاة مع الجماعة، فهل لك أن تنتقل من صلاة تدخل في الصف بالتكبيرة التي كبرت بها وأنت منفردا مع الجماعة أم لا؟ هذه صورة من صور تغيير النية، هتغير نيتك من الانفراد إلى المأمومية. يعني أنت كبرت ووقفت، لسه هتقول دعاء الاستفتاح، وجدت الإمام يقيم المؤذن يقيم الصلاة، واصطف الإمام وخلفه المصلين يصلوا، وأنت هنا مخير، هل يمكن أن تغير نيتك من الانفراد وتدخل في الصف بنية الصلاة؟ أنت كنت داخل بنية صلاة الفرض وليس بالنفل، عشان نفرق، لأن هذه حالة وهذه حالة أخرى. متصورين معي؟ هو دخل يصلي مثلا المغرب، ظن بأن الإمام قد صلى، فدخل كبر وصلى يصلي المغرب منفردا، فوجد المؤذن يقيم الصلاة واصطف الإمام والمأموم، هل له أن ينتقل وكان قريب بأول صف ينتوي الدخول في الجماعة أم لا؟ قال المذهب له أن ينتوي، ينتقل من نية الانفراد لنية المأمومية، ينتوي من نية الانفراد لنية المأمومية، وهذه ترجع لأصل هل يجوز تغيير النية من حال لحال أم لا؟ ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أو خلوا مرض موته قبلها عندما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس قبل المرض، عندما كان النبي في صلح خارج المدينة وتأخر فقدم بلال أبو بكر، فصلى أبو بكر بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فتقدم الصفوف، عندما حديث المشهور أشار أبو بكر أن يثبت، فأبو بكر تراجع رضي الله عنه وقد دخل النبي إماما. هنا ماذا فعل أبو بكر؟ غير نيته من إمام لمأموم، وأيضا غير المأمومين نيتهم من الاقتداء بأبي بكر إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أصل معنا الآن بجواز تغيير نية المصلي في الصلاة نفسها. فقالوا إذن هذا نأخذ هذه بالجواز هذا الذي معنا ونطبقه على هذه الحالة التي معنا. إذا كان كبر منفردا ثم أراد أن يدخل بنفس النية يعني أو يعني يغير النية للمأمومية جاز له ذلك على الأصل الذي تكلمنا عنه وعلى الدليل الذي تكلمنا عنه. نعم. طيب هو الآن الفرض واحد، إحنا أيضا معنا في حديث أبو بكر غير النية من إيش؟ من مأموم لإمام، من إمام لمأموم. هنا غير النية من انفراد لمأموم، لا فرق. اترك الفرض الآن، إحنا مش في الفرض، لأن أنت الموضوع الفرض اللي إحنا تكلمنا عنه يأتيك يعني لو في وقت نعيده، لكن إحنا بنتكلم الآن في تغيير النية من الانفراد والمأمومية والإمام، ليس في مسألة فرض ونفل. الآن الكلام نتكلم عنه بطول، الحالة نتكلم عنه أن يغير المصلي نيته من انفراد لمأموم أو العكس لإمام، أو الإمام لمأموم أو مأموم لإمام. الأصل الأصيل في المسألة كلها حديث أبو بكر هذا، وأيضا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أبو بكر ثم جاء محمول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا فكان هو الإمام، وأيضا غير أبو بكر أصبح هو المأموم عندما أجلسوه على يسار سيدنا أبو بكر فصلى هو النبي جالس وصلى الصحابة قياما، فصلى الناس بصلاة أبو بكر قياما وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا. هذه أيضا جواز على تغيير نية المصلي حتى بعد وإن كبر. طبعا هذا فيها خلاف، بس هنتكلم عن المذهب الآن. وافق الحنابلة هذا أيضا، لم يكن إنما أخطئ يعني. هذه بالنسبة تغيير النية للمصلي بخلاف مسألة الفرض والنفل إن إحنا تكلمنا عنها. يعني نعرف سريعا حديث معاذ لما كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع بقومه يصلي، هو كان يصلي نفل وقومه يصلون الفريضة. وأيضا حديث الرجل الذي جاء بعد انقضاء صلاة الصبح فقال من يتصدق على أخيكم، فتصدق قام سيدنا أبو بكر في رواية، وفي رواية صحابي آخر صلى بهذا الرجل، فكان هذا نفل للإمام وكان المأموم كانت فرض. فمسألة تغيير اختلاف هنا بقى دي النية للإمام على المأموم، هذه اللي تكلمنا أنت تسأل عنها الآن. أما أنا أتكلم عن تغيير النية، راجح أنه يجوز تغيير النية، صح أنها تيب بالدليل من ايش؟ كيف من فرض الى فرض تقصد؟ أي المأموم تقصد اختلاف نية المأموم عن الإمام. يجوز انك تدخل هو يصلي العشاء عفوا العشاء وانت تصلي المغرب اذا كنت في سفر ولا بتصلي، او في النفل مثلا انا تذكرت في الصلاة ان انا صليت انا بصلي العصر مثلا تذكرت اني صليت الظهر فغير النية في الصلاة وابقى اصلي صلاة الظهر مثلا. يعني انت تصلي صلاه العصر مع الامام منفردا فتذكرت ان انا صليت الظهر فغير النيه في نفسي واصلي الظهر. تكلمنا مساله يجوز تغيير النيه من فرض لفرض او من الادنى من الاعلى للادنى ولا يجوز من الادنى الى الاعلى. مساله من فرض لفرض فيها خلاف، لان الفرض مقصود لذاته. يعني المساله فيها خلاف، ولما ادري احنا رجحنا ايش. حد فاكر احنا برضه مساله تغيير النيه في الصلاه نفسها هذه الشافعية؟ لا الشافعية ايش فيها؟ لا تغيير النية في الصلاة نفسها، يعني هو قلت بيصلي الظهر أو بيصلي العصر بيصلي مع الإمام وتذكر احنا غير النية خلاها ظهر. فالنية احنا كنا قلنا ان النية لابد تنسحب على الصلاة كاملة، يعني دائما النية من أول الصلاة إلى آخرها لا تتغير، لكن لو غير النية في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. احنا خدناها مثال تغيير النية أثناء الصلاة، لكن قبل يا ناس غوغا خدنا ايش؟ المسألة كانت تغيير النية أثناء الصلاة. طيب ايش خدنا فيه؟ اتكلمنا فيها انا المذهب ان تبطل الصلاة، لا يجوز تغيير النية. بس احنا رجحنا خلاف المذهب. لا احنا المسألة هي رجحنا خلاف المذهب بالأدلة اللي احنا سقناها. ما احنا كيفنا نعم انتوا كلامكم ده تأصيل المذهب ان لابد النية تدوم معاك من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة، لكن قلنا بالأدلة التي جاءتنا حدث أو تغيير نية أبو بكر رضي الله عنه. بس هذه في فرق بين نية الإمام مع المأموم ونية الفرض عن النفل، لكن هذه فيها تغيير نية أيضا. يعني الآن أنت لو تصلي الظهر منفردا وعلمت بأن لسه جماعة الظهر ما قامت، رحت قلبت الصلاة لنفل، مش قلنا نحن يجوز النقل من الأعلى للأدنى؟ ثم هذا تغيير نية. يبقى انتوا الان يبقى ده اسمه تغيير نيه ولا لا؟ لا، بنتكلم على تغيير النيه. ها، ما هو دي اثناء الصلاه. لا، صلاه فرض مثلا هوديها الفرض تاني مثلا كان هي ظهر. يبقى انت الان عندك، يبقى لازم تضبط بقى، تقول في نيه من اعلى لاسفل، وفي نيه من اسفل من ادنى لاعلى، وفي نيه من مساوي. لا ده اللي تقصده. طب انا قلت له في الاول، قلت له الاول من اعلى لادنى يجوز، من ادنى لاعلى لا يجوز، من فرض لفرض او مساوي قلت ان فيها خلاف فيها. لكن هو تكلم في مساله ثانيه، انت بتتكلم الان في تغيير النيه عموما اثناء الصلاه. اه يعني من اول، هو ده معنى كلامه الاول. لا انا بتكلم على المذهب، انا بحسب بتكلم على مساله المذهب في تغيير النيه احنا ذكرناها قبل كده. تغيير النية أثناء الصلاة، سواء من فرض لنفل، يعني هو كان يصلي فرض وأراد أن ينقلها لنفل تبطل؟ احنا تكلمنا، أنا بسألك يعني. لا، اللي أنا أذكره في الصلاة نفسها، يعني لو أنا مثلا في صلاة الظهر وتغيرت النية إلى أي نية أخرى، تغيير النية يبقى ده يرجع لأن هما ما هي دي هي. لا، مش لأي نية بقى، كنت بصلي الظهر منفردة، ثم في الركعة الأولى انتقلت النية، قلت أجعلها سنة الظهر الراتبة وسأصلي الظهر مع الجماعة. قلنا احنا فصلنا تفصيل الأجنبي، هل فصلت من أعلى لأسفل؟ ما أنا قلت كده، أنا الإشكالية إن أنا الخلاف كله في مسألة المساوي. نعم، ما هي أي دي بقى حتة المساوي الآن، هل هو المقصود لذاته؟ قلنا لو كان فرضا يعني، هل قلنا كمان حتى لو كان لو نفل النفل، يعني هو أراد أن يصلي، كان يصلي سنة الراتبة ثم أراد أن يجعلها نفل مطلق، هنا يجوز لأن الراتبة أعلى من النفل المطلق، وأما كانت نفل مطلق وأراد أن يجعلها راتبة لا تجوز. فتبقى مسألة اللي هي الحالة الوحيدة، مسألة من فرض لفرض. فقلنا، أنا أتذكر أن قلنا الخروج من الخلاف مستحب، أن يصلي مع الإمام ثم يرجع يصلي الظهر، على أساس أن المذهب لا يقول بالترتيب وجوبا، المذهب لا يقول بالترتيب وجوبا، فلو دردت كده يصلي مع الإمام ثم يرجع يدرك يصلي الظهر، حتى لا ينقل النية من فرض لفرض، لأن المسألة فيها إشكال مشكلة يعني، فيخرج من الخلاف بأنه يظل على نيته ولا ينقل، هذه من كانت مساوية فرض لفرض ورجحها يعني، لو فيها شيء برجعوني فيها الثاني. لو أنا احنا دي قلناها بقى، ما دي خلاص على التأصيل. شوف احنا عندنا تأصيلات، تغيير النية، اختلاف في فرق بين تغيير النية واختلاف النية. احنا تكلمنا قبل في مسألة اختلاف النية، واللي انا قلت عليه في حديث معاذ الان، اما تغيير النية اللي انا اتكلم عنه اليوم الجزئية هذه، ان تغيير النية في اثناء الصلاة، واستدلنا بحديث ابو بكر في تغيير النية اثناء الصلاة يجوز فيها، وايضا وقعت استخلاف عمر لما ضرب يعني او طعن، فاستخلف عبد الرحمن وصلى الناس بامام غير الامام الذي بدأ به، فالمساله فيها ادله يعني، حتى قيل ان عمر اكمل الصلاه بامامه عبد الرحمن، يعني كان اماما ثم اكمل ماموما مع عبد الرحمن، وما استطاع ان يكمل في بعض الروايات ان هما اكمل. نعم. الشيخ انت قلت الامام صلى العشاء وتدخل تصلي المغرب، ما عندك حالتين، انتوا كده فرعتوا خلاص، واحنا هنسيب الدرس وندخل في المسائل، لكن كنا نخليها للاخر افضل. انا ارد على دي وانتهت، بس عشان نكمل افضل، عشان ما نضيعش منكم. اه، ما نخلي المسائل يعني، احنا تكلمنا عن هذا، قال لك عندك عندك حالتين، الحاله الاولى انك انت في الثالثه لو انت مغرب تنتظر الى ان الامام ياتي بالرابعه وتسلم معه انت، او انك في الثالثه تفارق، تنتوي نية المفارقة فتسلم ثم تقوم وتدركه في الرابعة فتدخل معه بنية العشاء، فبقى في الرابعة له، فهمت؟ إذا استطعت أنك تسلم تنتوي انفراد فتسلم مغرب ثم تدركه في الرابعة فتنتوي تدخل معه العشاء لك هذا، أو تنتظره ثم تأتي بالعشاء منفردا وتسلم، هنا تكون انفردت ثم تقوم وتأتي معه في العشاء في الرابعة. من تعشان لذلك أنا قلت لك انفرد، أنت بنية الانفراد، فأنت أصبحت منفرد بالمغرب. الحالة تقصد لو هو انتظره لان هو هو سلم كده خالف الامام بتاعه. لا ما انت لك انك تسلم بنيه الانفراد. والحديث من اين؟ حديث معاذ، الرجل لما اطال معاذ رضي الله عنه واطال في الصلاه، الرجل الذي صلى خلفه الذي شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاه العشاء لم يستطع ان يكمل فانفرد ونهى الصلاه وراح ذهب ليشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر اللي تكلمنا عنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي فصلى بالبقره وال عمران والنساء وال عمران فقال هممت بامر سوء. ابن مسعود فسألوه قال أن ينفرد يعني ما يكمل. فكل هذه أدلة على جواز أنك أنت مش ترك انفرد أكمل منفردا. وأنت فاهم أنه ترك ساب الصلاة؟ لا أكمل الصلاة ما فيش ولا تبطلوا عملكم ما فيش حد قلب كده أكمل الصلاة انفرد وأكمل. ما ورد أنه ترك الصلاة ما يتركون الصلاة كانوا نوى انفراد وأكمل الصلاة. ايش وقت تغيير النية يكون في اي وقت يعني هو داخل ما انت الان بتقول في المغرب هو ما في المغرب انا مثلا هين ولا انفراد ممكن في اي مثلا في التشهد النية من اول ما ادخل من لو انت خلاص مش هتنتظره ينزل في الرابعه وانت تجلس الثالثه خلاص انت تشهد وسلم يبقى انت انتويت انفراد خلاص والنية نفسها النية من اول ما ابدا الصلاه لا طبعا اذا انت ما دخلتش بالصلاه نويت انفراد النية طارئه ما دي تغيير النية انت دخلت معه في الجماعه تصلي ثم الان انت هي مغرب لك اما انك هتنتوي تسلم تتشاهد وتسلم يبقى نويت انفراد او تنتظره يبقى انت ما نويت انفراد واضح الراجل اللي بينتظر ده معلش كده مش خايف نيه الامام نسيت الحته ما هو داخل بنيه الـ الـ الـ المغرب ماشي بس ما هو المساله انت عندك يا كلامك وجيه وبعض لذلك بعض الناس لم يرتضوا لذلك وبعدين قال الاولى بقى انك تنفرد وتلحق تلحقه في الرابعه لا اردت انك يعني لا تطبق لكن بعدين قال خلاص هنا في هنا ضروره لانك انت الان المساله على الاستطاعه انت الان لن تصلي هتطلع تجيب صلاتك هتبقى باطله انت مخير انك تطلع تجيب الرابعه وهي مغرب وانت جاي تصلي المغرب يبقى مش بقول هتصلي المغرب اربعه فيبقى انت الان خلاص ما عندك سبيل غير انك انت لابد تنتظر انك كيف تاتي بركعه زائده وانت عامد يبقى الصلاه تبطل يبقى انت مخير بين بطلان او انك تنتظر لذلك هي المساله دي من مسائل المشكله لكن هي ما فيش فيها اشكاليه بفضل الله انك انت ما عندك سبيل انك لو قمت للرابعه عالم بان وانت تريد المغرب يبقى ابطلت صلاتك لا لا عايز ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل صلى منفردا ثم جاء ابن عباس ووقف على خلفه فأخذه من يده وجعله على يمينه قام صلى النبي أولا منفردا ثم جاء ابن عباس فأصبح النبي إيش إماما فهذه أيضا تغيير نية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تغيير النية لا أزاح ابن عباس وحدثت مع ابن مسعود وحدثت مع حذيفة ولكن يعني لا أتذكر الرواية اللي هي اللي فيها بداية الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم منفردا من بداية رواية ابن عباس وأشد من ذلك صلاة التراويح لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يصلي صلى منفردا ثم رأيه الناس يصلون الصحابة فاصطفوا خلفه ولا يعلم فصلى واصطف ناس آخرين هو لا يعلم بهم أيضا فصلوا فهم انتقل أيضا نيته من الإمام من الانفراد إلى الإمام الأثار كثيرة يعني المسألة الباب فيه أثار كثيرة تبين جواز تغيير نية المصلي أثناء الصلاة واختلاف نية المأموم عن الإمام. طيب المسألة في تغيير النية لما فتحنا هذا كله هو معنى كنت أنا يعني أختم بها بس قدمناها الأخ فتح الباب مسألة تغيير النية من النفل إلى الفرض إحنا تكلمنا عنها لكن هي في مسألة من الرجل قام يصلي النافلة وأثناء ما يقال وانت يحدث كثيرا دخل المسجد يصلي ركعتي مثلا تحية المسجد أو السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة الراتبة قيمة الصلاة المفروضة وهو يصلي السنة الراتبة الحالة الأولى إذا قيمت خلاص هذا وهو يصلي إذا قيمت قبل أن يكبر يعني دخل أراد أن قبل أن يكبر وجوبا عليه ان يدخل في الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فوجو. اما اذا كان قد كبر ودخل في صلاه النافله وهو يصليها قد قيمت صلاه الفرض. هنا في المدى في اشكاليه، ودي مشكلة أصولية هنتكلم عنها إن شاء الله نطبقها مع سوية الآن. فيها وجهان في المذهب، والحالة كما قلت كبر ويصلي النافلة ثم كبر الإمام أو يعني قيمة الصلاة الفريضة، صلاة الفريضة، فماذا عليه؟ وجهان. الوجه الأول ينوي الخروج من النافلة، أو يستحب الخروج من النافلة، يستحب الخروج من النافلة، ولو أتم النافلة جاز له، هذا لسه في الوجه الأول ولا يأثم. قالوا إيش؟ يستحب ولو أتم جاز ولا يأثم. الوجه الثاني إذا غلب على ظنه أنه سيدرك الإمام قبل الركوع له أن يتم النافلة ثم يلحق بالإمام، هذا الوجه الأول والثاني مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول يستحب الخروج من النافلة ولو أتم جاز، هذا يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمة الصلاة المكتوبة فلا قيمة الصلاة فلا صلاة المكتوبة، فهذه لا ليس فيها استحباب ولا فيها جواز. أيضا القول الثاني مع أنه مشهور جدا عند كثير من الناس أنه إذا إذا إذا غلب على ظن سيدرك الإمام قبل الركوع فإنه أيضا يتم النافلة ثم يلحق بالإمام، هذا أيضا الحق بأنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هناك قاعدة عند أهل العلم، من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، وأما من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، لأن الفرض أحب إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إليه عبد بحب إليه مما تقربت إليه. القاعدة من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. مغرور مغرور يعني مغرور يعني المسألة يعني اللي أردت نضبطها الصحيح بأنه إذا استطاع أن ينتهي من النافلة قبل أن يبدأ الإمام في القراءة الفاتحة، يعني كأنه في التكبيرة في لأن هنا قالوا إن كأن هذه إقامة الصلاة، يعني يبدأ في أول ركن في القراءة، فقالوا هنا بعضهم مرر هذه قال يصح ذلك، يعني أنك إذا ظننت أنك ستستطيع أن تنتهي قبل، إذا علمت أن الإمام هذا يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح يأخذ وقت ثم يقرأ الصلاة، فإذا ظننت أنك ستدركه قبل أن يبدأ في القراءة وهو أول ركن من الأركان القولية الصلاة، قالوا يعني إذن هو كأنه أدرك الصلاة من أولها فهذا يعني لا شيء عليه. لا تكلمش عنها للمرة دي، نتكلم عنها ما تكلمنا عنها المرة السابقة، تكلمنا عن التكبير هذا قلنا إن فيها أكثر من قول، يبقى المرة يبقى هذه المرة نعم نتكلم عنها ماذا كل التكبير بالأداب نعم. لا سينتهي قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة فيتم النافلة. ابن عسير قال على التكبيرة؟ لا أنا ما أذكرش على التكبيرة، هو يتكلم قال إن إذا تسرع في الصلاة أحسن إنك تتم ركعتين تدرك الإمام، كان في لها تفصيل في كذا موقف في كذا ما هي ترجع نعم يعني صليت لو في الركوع الثاني لو أنت مثلا في الركوع الثاني في الركعة الثانية لا أتم الصلاة على اساس قد اغلب الصلاه تمت ام لا اغلب الصلاه لان باقي منها يسير يعني دي لقطه نظر من خدها من باب صلاه النافله انت غالب الصلاه تم ولا لا لكن لو انت في الركعه الاولى لسه او في نص الركعه الاولى او كده لا تقطع الصلاه طبعا انتوا هي تاصيل المساله لو انتوا تذكروا احنا تكلمنا على مساله ولا تبطلوا اعمالكم نعم يعني هو الاشكاليه كلها في ان قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا هنا لا تبطلوا أعمالكم يعني أنت بدأت في عبادة في عمل ففي نهي عن أنك تبطله أنك تخرج منه. ومعهم قول قوله لا صلاة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهي هنا الإشكالية جاءت من هنا ذلك ما بعضهم حاول أن هو مش فايدة تتملهم ورقة تحطهم على باب التوحيد أو تحط ورقة بقى هنا في المسجد إن شاء الله مستر. طيب مسألة أخرى إيش؟ اذا علم انه سيتمها قبل ان يدرك قبل ان يبدا الامام في قراءه الفاتحه قالوا له ان يتمها ويعني ينتهي من غيرنا فيقطع النافله ويدخل في الفرض. معلش فرض صلاه غير المكتوبه رد حديث ايه يعني هم خرجوا من حديث ما هو يعتبر ان القراءه بدايه قراءه الفاتحه هو كده ادرك الصلاه قبل ان يقرا امام الفاتحه يعني. هو بيرجعها لايش؟ لأن تكبيرة الإحرام كما سنبين في بعض الأقوال هو حتى التكبيرة إلى أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة دي أحد الأقوال. فالذي قال بهذا القول كان هو يريد بأن إذا كان الإمام لم يقرأ الفاتحة فأنك إذا استطعت أن تنتهي من النافلة وتدرك الإمام قبل أن لا يقرأ الفاتحة أنك قد كبرت مع الإمام. فهمت أتت منين؟ قال بهذا القول جعل التكبيرة عند تكبيرة الإحرام أخرها قراءة الإمام. والثاني ممكن نعتذر له ونقول له الذي قال بأن تكبيرة الإحرام إلى عند ركوع الإمام وده ترجيح قول الغزالي أيضا فكان اللي هو مسألة التكبيرة فكان يريد بأنك إذا تستطيع أن تدركه قبل الركوع فكأنك أيضا أدركت التكبيرة. احنا خلاص كده مش هيبطل لأنه هيكمل لو النافلة نقصد بالبطل الأعمال أنه ينهي الصلاة. هو عنده نهي ثاني هو هنا متعلقه بقى من الحاضر والمبيح يقدم انهي فيه نعم لان الاولى مبيح والثاني حاضر والمفترض الحاضر يقدم على المبيح لكن هو قال هنا في نعم اذا قيمه الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فلا صلاه هنا كانه نفي بقى ان صحه الصلاه ولا وجود الصلاه فهو هنا قال يبقى لا يصلي قبل ويصلي المكتوبه ان فيها حتى دليل مخصص كمان في هذا بهذه الصلاه. يبقى انت عندك اكثر من حاله الان انت احنا الان بنتكلم متى يتم او لا يتم لان الحديث صريح في انه اذا قيمه الصلاه فلا صلاه المكتوبه يعني لا تصلي اي صلاه الا المكتوبه. ما هو انه معاه دليل هنا ما هو هنا الترجيح بقى مش خالف الايه ما هي الايه هذه هل هي على اطلاقها ولا فيها تقييدات. ما هو ده الخلاف بقى في مساله هل الايه على الاطلاق ام ما هي دي اصلا مثل اي مساله اخرى لو تذكروا خدناها في فلا تبطلوا اعمالكم. رؤيه الماء للمتيمم اثناء الصلاه صحيح؟ رؤية الماء للمتيمم أثناء الصلاة هل يخرج بعدما جاء الماء ويتوضأ أم يكمل؟ رجعوا فيها هذه الآية بس ده مثال ليها كان بالنسبة لو أن الصلاة شيخ يسلم ولا يطلع بكلامه في الأصل الله وبعدهم قال يسلم وبعدين قال خلاص انتوى بالنية انه يبقي انه انهى الصلاة فانتهت خلاص هيسلم على ايش؟ هو في تشهد ولا في تسلم؟ ما هو انا هي بطلة تحليلها ايه؟ هو ما فيش صلاة هو خرج من الصلاة تحليل التسليم يعني يتمها بالتسليم مش هو لا يخرج منها الا بالتسليم يعني هو حتى لو نيته بطلت لا يجوز له انه يخرج بنص الحديث ده الا بالتسليم. ليش؟ لان هو ده التحليل بتاع التسليم يعني حتى لو انا النية بتاعتي بطلت انا مع حضرتك كده الصلاة لم تقبل لكن انا ما ينفعش اخرج من الصلاة الا بالتسليم عشان نوصل الحديث نفسه وتحليله التسليم. لا في نظر هذا هذا في هذه في الصلاه الكامله. جاء ان الله اكبر لا صلاه الا المكتوبه هذا العام الوجود والصحه كله. ايوه ما هو ما هو ما على هذا الكلام عشان كده بيقول لك اقتل واخرج مصادم. اه ما يسلمش حد ما يسلمش انتهت خلاص اول ما قيمه الصلاه خلاص انتهت هي بطل انا في وجود يعني لا في وجود وصحه وبالتالي لا يسلم. هي اصلا لم توجد الصلاه خلاص ما بقتش صلاه عشان عشان تتحلل بالتسليم. طيب مساله اخرى في مساله الـ او استدراك لهذه المساله اذا هي تحدث في نفس الحاله اذا قرر انه سيكمل النافله ويدخل يدرك الامام يدرك مع الامام او اذا دخل الرجل المسبوق في الصلاه المسبوق اللي هو اتى الرجل متاخرا والامام يقرا ودخل في الصلاه. فالمساله التي معنا الان اذا دخل الماموم او المسبوق الى الصلاه وهو عند قراءه الفاتحه الماموم يقرا الفاتحه ركع الامام ركع فهل يتم الماموم قراءه الفاتحه ام يركع مع الامام؟ هذه اشكاليه ايضا من المشكلات بتحصل كتير بتحصل جدا مش بتحصل كتير. المذهب في قولان في المذهب. الاول قالوا يركع مع الامام ولا يتم الفاتحه ويحسبها ركعه او يحسبها ركعه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا ركع فاركعوا. وجه الدلاله الامر من النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الامر الوجوب ولا يتم الاقتداء بالامام الا اذا ركع مع الامام في وقته. وهذه من باب اتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعه المسبوق قالوا لانه لم يستطع ان يكمل ان الفاتحه وجاءه امر اخر بوجوب الركوع مع الامام فيسقط من عليه الواجب وهو قراءه الفاتحه ويركع مع الامام لان هذه على لان الواجب على الاستطاعه. وقالوا هذه كمان هذا من الدليل ومن القياس من باب اولى اذا دخل المسبوق والامام راكع فهو يركع مع الامام ولا يقرا الفاتحه. فقالوا هذا من باب اولى اذا دخل يعني هذه سقط عنه كل الفاتحه اذا دخل الامام راكع فهو يركع مع الامام وتحسب له ركعه. فقالوا اذن إذا كان حتى هو قائم وقرأ بعض الفاتحة ولم يستطع أن يكمل فيسقط عنه الباقي. هذا القول الأول. والقول الثاني في المذهب قالوا إذا عندنا متفق عليه إذا جاء المسبوق والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام حديث أبو بكر وغيره يعني يركع مع الإمام وتحسب له ركعة وهو هنا لم يقرأ بالفاتحة. فقالوا هذا من باب أولى بأنه إذا كان مع الإمام وقرأ بعض الفاتحة ولم يستطع أن يكمل فيركع أيضا مع الفاتحة ويعني سقط عنه باقي الفاتحة التي لم يقرأها. لأن إذا كان الأول سقط عنه الفاتحة كلها لأنه جاء ولم يجد الإمام إلا راكعا. القول الثاني لابد أن يكمل الفاتحة أو يتم الفاتحة يتم قراءة الفاتحة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام. هذا القول هو المعتمد في المذهب. القول الثاني والمسألة هنا حقيقة المشكلات وسأبينها أصوليا إحنا درسناها لأن القول الأول اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. هذا إيش عام غير تام ناقص صح هذا عام. و الحديث القول الثاني استناد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هذا أيضا عام صحيح. هنا يبدو أنه تعارض في هذا العام مع هذا العام، فننظر أيهما دخلوا التخصيص فيضعف والذي لم يدخله التخصيص أقوى، فأيهما دخله التخصيص؟ انظروا بقى. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا عام وهذا عام، أين التخصيص الذي دخله؟ أحسنت، في الركوع. جاءت حالة خصصت هذا العموم بأنه إذا دخل المسبوق والإمام راكع تحسب الركعة وهو لم يقرأ بأم الكتاب. فأصوليا هذا العموم أضعف من العموم الأول، صحيح ولا لا؟ من طرق الترجيح اللي خلناها في الـ فكأن أصوليا القول الأول يقدم، مع أن القول الثاني هو المعتمد في المذهب، لأن القول الأول لم يدخله تخصيص هذا العام فلا بد أن تركع. وأحيانا هذه مشكلات. إيش؟ الثاني، لأن الثاني لا صلاة لما يقرأ أم الكتاب، جاء تخصيص لهذا العموم بأنه إذا دخل المسبوق والإمام راكعا يركع مع الإمام وهو لم يقرأ أم الكتاب وحسبت الركعة، فكأنه لا صلاة لما يقرأ أم الكتاب إلا إذا دخل المسبوق راكعا مع الإمام راكعا. تخصيص هو أمنا تخصيص. أما لا صلاة لما يقرأ أم الكتاب هذا عموم، يعني أي إمام أو أي مصلي لم يقرأ أم الكتاب لا صلاة له، لا صلاة صحيحة لا، هذا عموم. ولكن وجدنا حالة خصصت هذا العموم، متى؟ إذا دخل المسبوق والإمام راكعا فركع مع الإمام حسبت له الركعة وهو لم يصلي ولم يصلي بالفاتحة، فدل ذلك أن هناك حالة خصصت من هذا العموم، فأصبح هذا العام أضعف من العموم الأول الذي إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، لأن لم تأتي لنا حالة تبين أو تخصص هذا العموم. فمن ناحية الأصولية العموم الأول أقوى من العموم الثاني. يعني صحيح فعلا يدخل العام الذي لم يخصص أقوى من العام الذي خصص، لأن العام الذي خصص يضعف ضعف بالتخصيص، أما العام الذي على عمومه ولم يخصص هذا أقوى من العام الذي لم يخصص، فعند الترجيح يقدمون هذا العام. والحق المسألة يعني مشكلة، يعني والمسألة خلاف معتبر، يعني لا إنكار فيه، يعني لا إنكار فيه، هي أصوليا الكلام بينه، لكن يعني أنا حقيقة إلى الآن في مع القول الثاني بمسألة إن يدرك قراءة الفاتحة إذا استطاع أن يعني يقرأها قبل أنا. رغم دليل الأصول اللي حضرتك قلت ده، طب دليل الأصول اللي رد عليه طيب، أنا خلاص وأنا أسكت. أنا عندي سؤال مولانا، اتفضل. إحنا ليه مثلا ما نقولش إن دي حالة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لينا، بس الحالة الأولى خصوصا ما بينهاش بإذن نقرأ الفاتحة؟ يعني مثلا الحالة اللي هو عند الركوع النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، بس أما لو جه قبل الركوع خصوصا لما يقرأ نص عليها فنعم بركز تاني هو لا صلاة لمن هو إذا ركع فركع. وإذا ركع فركع عموم سواء قبل أو بعد. يعني أنت تريد تستخدم الحديث الثاني في تخصيص الأول. مش تخصيص الأول. ها. أنا بتكلم كحال النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. إيش اللي نص عليه؟ اللي هو في حالة الركوع. طيب إحنا قلنا الحالة دي لأن نص عليها فخص أخرجت عموم لا صلاة إلا من يقرأ أم الكتاب. أيوة ما هو مع ان مثلا ما فيش ناس استثناء الرسول جاب ازاي الركوع هذا استثناء لوحده، حاله الركوع اذا دخلت الامام راكع وحسبت لك ركعه مع انك لم تقرا بالفاتحه دل ذلك على هذا العموم خصص، يبقى العموم ده المقصود به اذا كان الامام واقفا قائما، يعني كان يريد ان يقول لا صلاه لمن يقرا ام الكتاب والامام قائما، اما اذا كان الامام راكعا فاسقط، يبقى خصص العموم عشان ما نطيل. هي المسألة انتم معاكم القولين والمسألة أصوليا وهي المسألة من المشكلة، يعني هو الخلاف فيها معتبر حقا. في المذهب بس شيخنا فيه خلاف تاني؟ لا، هي فيها خلاف. خلاف انا اعترف بيها أصولي، خلاف هي أصلا في المذهب المعتمد القول الثاني. المعتمد القول الثاني. إن أردت أن تاخدها حيطة انك تقرأ يبقى تقرأ الفاتحة. نعم. حيطة حتة صغيرة بس هما اللي ردوا على الحتة الأصولية اللي حضرتك قلتها دي ردوا ليه؟ على ما هو عشان ذلك هو على المسألة اللي فوق؟ لا أنت حضرتك دلوقتي قلت إن ده عموم مخصص صح؟ فضعف رد أصولي الناس برضو ردوا عليهم رد أصولي قالوا إيه بقى؟ بس هم ردوا من النظر الحقيقة لا هم الأول ردوا من النظر لا هذا النظر أصحاب الركن الأول ركن أصحاب القول الأول أيضا استدلوا من النظر مع العموم قالوا إذا بدأ في إذا لما إذا بدأ بعض القراءة فوجب عليه أن يتمها قالوا يعني إذا بدأ في الركن فوجب عليه أن يتم الركن. دوت القول الثاني. قالوا إذا بدأ في الركن قال فيجب عليه أن يتم الركن هذا أتوا بها من النظر يعني أرادوا أن يعضدوا يردوا على مسألة العموم قالوا من النظر نقول بأنه بدأ أو شرع في الركن فيجب عليه أن يتم الركن ولكن هذه مردود عليها أيضا حقا. مردود عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى اولا قائما ثم جلس عندما كان مريضا فجلس اكمل جالسا وظل الصحابه وقوفا فقالوا بدا قائما وفي حقه ركن لكن لما يستطع ان يكمل الصلاه قائما جلس فقالوا هنا سقط عنه العدم الاستطاع فردوا على النظر لأصحاب القول الثاني يعني هم القول الثاني حاولوا يدعموها بالنظر مسألة الركن انه بدأ في الركن فانشغل به فلابد ان يتمه فردوا عليهم بمسألة ان حتى عندنا مثال انه المسألة على الاستطاعة ان لم تستطع ان تكمل الركن فيسقط من عليك وجاءوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ قائما ثم جلس لمرضه ايش؟ ما انا قلت لك المساله والمشكلات من الاول انتوا ماسكين فيها انا مش هجيب لكم ترجيح اكتر من كده لان هي فيها اقوال حقا هي يعني هي الخلاف فيها معتبر بمعنى ايش ان اصوليا انا بينت ان اصوليا مع القول الاول مع ان المذهب هو القول الثاني المعتمد وهو اللي مخدوا ان النهي اقوى هنا في حاضر وفي مبيح جابوها من وجه ثاني هنا حاضر لا صلاه يحضر عليك وهناك مبيح فقد قالوا اذا نقدم النهي عن الاثبات إذا كان إيش؟ لو تم الفتحة هيفوت الركن اللي هو الركوع ممكن يفوت الركوع الإمام بسرعة يعني الإمام سريع مثلاً ده ممكن يركع ياخدش ده يطلع على كل هيفوت الركوع دخل في ركنين هذا سيأتيك هذه مسألة الركنين من ضمن الشروط الاقتداء ألا يسبقه أو يتخلف عنه بركنين كما سنبين وحتى لو كان جاهلاً أو عامداً هذه تأتيك ديت لا اذا كان امامه اصلا سريع هيتم هو كده في الغالب هتلاقيه انفرد هينفرد سعيد نعم هو كان نفس الكلام كان في الفتح تصبح على المأموم في حاله في حال الركوع اذا ادركه في وقت لا يستطيع نعم ايوه شروط الاقتداء حتى بس نحاول ننتهي لها استفضنا الشرط الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام سواء الذي معنا هنا في المكان عدم تقدم المأموم على الإمام في المكان إذا تقدم عليه بطلت الصلاة كذلك إذا تقدم عليه في التحريم يعني الإحرام قبل الإمام بطلت في وهذا هو الزمان فأيضا في المكان أن لا يتقدم على الإمام والتقدم على الإمام له أكثر من صورة كما سنبين ولكن لو كان في صف واحد يعني ألا الاعتماد يكون على العقب على العقب وحتى وإن كانت الأصابع يعني كان الإمام يصلي ومعه واحد فقط على يمينه فالاعتماد على العقب ألا يتقدم عليه في عقبه وإن كانت أصابعه أطول فهذا لا يضر ولكن قالوا المسألة على العقب في القيام وعلى الإلية في السجود في القعود في القاعد إذا كان الإمام قاعدا نقطة مهمة في مسألة تقدم الإمام المأموم على الإمام أو ليها اربع حالات اتى في المصنف ونتكلم عنها. لكن قبلها نتكلم عن نقطه خاصه وهي خاصه بالحرم، خاصه بالكعبه، الصلاه عند الكعبه. كثير من الناس يشكل عليهم ان يروا الامام يعني يصلي والمأمومين في بعض الجهات متقدمين على الامام. هو المقصود بمساله الا يتقدم الامام المأموم على الامام الذي يكون معه في نفس الجهه، يعني الاثنين واقفين في جهه واحده، وهذه تحل لك اشكاليه تقدم المأمومين في الكعبه، لانك ترى الامام مثلا يصلي هنا وامامه من الناحيه الثانيه المأمومين اقرب للكعبه منهم احيانا. هذه ليس فيها الاشكاليه، الاشكاليه بان يتقدم المأموم على الامام الذي يصلي معه في نفس الجهه، يعني هو يستقبل نفس القبله بنفس الاتجاه، هنا الذي يجب الا يتقدم المأموم على الامام. اما اذا اختلفت الجهه كما هو في الصحن الكعبه، يعني يكون في جهات متقابله او غيرها، فلا يضر هنا ان يكون المأموم اسبق او يعني اقرب للكعبه من الامام ما دام في غير الجهه. وهذا الضابط مهم يحل لك اشكاليه مساله الصحن، لان هذه طبعا حاله خاصه لا توجد الا في الكعبه فقط، بانك تجد المأمومين يتقدمون على الامام في بعض الجهات، فهذا لا يضر. الاشكاليه عندنا في الجهه الواحده. وقوف الامام، ان يكون الامام ويكون يأتي إذا كان المأموم واحدا فقط فيكون على يمينه. المذهب يرون بأن يتأخر، يعني لا ضرر أو يعني يستحب أن يتأخر المأموم قليلا عن الإمام، وهي حقيقة أنا ما وجدت لها دليل، ولكن يعني في قراءتي وجدت حديث أتى به الشيخ الألباني رحمة الله، أنا ما أذكر يعني تخريجه الآن، لكنه في سلسلة عنده الصحيحة، بأن تقريبا هو الروايه لابن عباس انه عندما اراد ان يصلي بجانب النبي فالنبي كان يشير له ان يتقدم ليكون مساواه له، وابن عباس تاخر، فكل ما النبي يعني يشير له ليتقدم يتاخر، فقال ما لك، يعني ده معنى الحديث، اشرت لك ان تقدم، فقال ما كان لي ان اساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، او في روايه الله ما كنت واهم ضرب على صدره، فكان من فقه. ولكن أنا قد يعني أقول قد يكون هذا الدليل هو الذي استدلوا به، لأنني لا أجد دليل على استحباب أن يتأخر المأموم عن الإمام. وإن كان هذا فهذا لابد أن يكون خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من الأصل، لأنه لم يكن يتقدم على أو يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته، فهذا لا يكون دليلا على بأن يستحب أن يتأخر المأموم عن الإمام. هذا الذي أذكره، إن كان أحد عنده دليل يعني عندهم يستدلون به على استحباب تأخر المأموم عن الإمام عندما يكون معه في الصف الواحد في الفرد فيأتينا به. اللي قال ان هما الاثنين يقفوا جنب بعض ومساويين لبعض، ده الاصل، هذا هو الاصل، ما في دليل على التاخير. يبقى الدليل هيكون على ايش؟ على المساواه. ثانيا، هو الحديث الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ابن عباس من يساره جعله على يمينه لم يبين انه تاخر، لكن في روايات اخرى لا اتكلم عنها الان بانه اشار ان يتقدم ويتقهقر، عشان يتقدم ويتقهقر فبين العله ما كان ليساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الذي يعني استدلوا به. نعم. لا، بس المرأة تقف في وسط النساء حتى لو كانوا صف، أما في الرجال لا، يعني هذا قد يكون معك إذا كان، لكن احنا نتكلم عن في حالة واحدة فقط، إذا كان الإمام ومعه مأموم واحد الآن هو الذي يكون على يمينه، لكن إذا جاء مأموم آخر فيتقدم الإمام يكون الاثنين خلفه، انتهت خلاص المسألة، أصبح صف. لابد يتقدم، لو إذا كان صف لابد يتقدم، هذه السنة. ما إحنا عندنا أكثر من حالة، الحالة الأولى أن يكون مع الإمام مأموم واحد، وهذه جاءت فيها الأدلة، أو أن يكون مع الإمام أكثر من مأموم فسيكون خلفه صف، فالذي خلفه صف انتهت خلاص، يقدم الإمام ثم يكون خلفه، ثم نقول حتى أن الصف يبدأ من خلف الإمام ثم يزيد يمينا ويسارا، بخلاف ما يظن البعض أنه يزيد يمينا اولا ثم يزيد يسارا، لانه الاقرب الى الامام هو الافضل. ليالني منكم اولي الاحلام والنهى، فهو اقرب، فان كان يعني مثلا الامام وخلفه المصلي يزيد يمين، اول واحد من على اليمين اولى، ثم الثاني من اول واحد من على اليسار اولى او افضل من الثاني من على اليمين، يصطف لا يكون الثاني على اليمين، ياتي ليكون الاول من على اليسار، هذا اقرب. فكلما كان المرء اقرب الى الامام هو الافضل، وهذه يعني التسويه تكون هكذا. ثم خلف الرجال الصبيان، اذا لم يكن الصف اكتمل يصف الصبيان في الصف الاول او الذي، اما اذا كان الصف اكتمل فيكون الصبيان خلف ثم النساء في الخلف، خلف الامام. الصفوف تبدا من خلف الامام. ما انا قلت من خلف الامام، ما انا بقول خلف الامام برضه واحده، انا من خلف الامام، يبدا من خلف الامام ثم يزيد يمينا وشمالا. إذا كانت المرأة فالمرأة تصطف في وسط النساء يسترنها ويزيد الصف يمينا ويسارا عنها. معلش يا شيخنا، مش ممكن استدل بأن الإمام هنا بيقدم في الجماعة أن المأموم يتأخر عنه قياسا عليه؟ وش تاني؟ يعني ده حركة الإمام بيتقدم في الجماعة عن المأمومين، يبقى لو كانت اثنين بيصلوا جماعة يبقى المأموم يتأخر قياسا على دي. فين القياس؟ اذا كنت عندك حديث عن رسول الله والدليل بالقياس، لما قام يصلي من الليل وقام عبد عباس جره من على يساره جعله على يمينه، بس حضرتك مفيش دليل ان هو سواء، ثم جاء الحديث الاخر ايش؟ مفيش دليل ان هو سواء او تراجع. انا بتكلم حضرتك دلوقتي في المساواه ولا الرجوع. انت حضرتك بتتكلم دلوقتي ان هو جه على يمينه او على شماله، دي قضيه اخرى. طيب ايش هيجي يقف فين؟ انا قصدي ان لو انا واحد بصلي معايا المفروض ان هو يقف على يميني لا يقف على يساري. طيب جه هيقف. انا بتكلم في التقديم والتاخير. انا ما عندي دليل على التاخير، يبقى الاصل ان هيقف فين؟ انا بقول لحضرتك قياسا بقى على صلاه الجماعه نفسها، احنا بنصلي جماعه الامام بيتقدم المأمومين، يبقى لما كان يضعه في يمينه لو اراد ان يتاخر يرجعه خلفه في صف. ما ايش لو انت اتاخرت عني الان اصبحت صف ام لا؟ صف. خلاص يبقى تكون في الصف. لكن ايش معنى ان انا اتيك على يميني؟ انك تكون معي في نفس الصف. ما هو هي كيف احنا اتينا من لابد ان يكون مساوي؟ ما عندناش دليل على اللي يتاخر منه، لما وقف على يساره سحب لان مثلا يقف على يمينه فاصبح يقف معه. لو كان يريده في صف كان رجعه للخلف ووقف النبي منفردا وهو خلفه. فالمساله واضحه خلاص ان هو اتى في نفس الصف، يبقى لابد ان يكون الاصل التسويه كمان، تسويه الصفوف، فأصبح في صف واحد فهما مساوين. هذا هو هما يعني هو الاستدلال ستدعيب الحديث هذا، بس أنا ما تتبعت الشروحات. لكن هذا الحديث أنا يعني لأن كنت أستغرب هما لماذا كثير من الناس يرجعون، ووجدت في المتن حتى هو في شرح أبي شجاع يقول يستحب التقهر قليلا، فالاستحباب هذا من أين أتى؟ هو لابد أن يكون رجع لهذا الحديث غالب ظن يعني لم أكن واحد. طيب ما ده اللي انا قلته في حديث ابن عباس، وسيدنا عمر بن الخطاب كان عسل للهجرة فدخل على سيدنا عبد الله بن عمر بن مسعود فصلى خلفه فقدمه عمر حتى جعله بالضبط. هذا هو الاصل. ما انا قلت لك هم يقولون انا بعتذر لهم، انا قلت لك الاصل حديث ابن عباس يبين المساواه خلاص. هم يقولون يستحب، فهم من اين اتوا بهذا الحكم؟ الرواية اللي قلت لك عليها في السلسلة الصحيحة هذه إن في الغالب، أنا أقول في الغالب أنا ما تتبعت بأن إن هو تقهقر، ولكن هذه تكون خصوصية لا يعني لا يستدل بها على التقهقر، لأنك تجد كثير من العوام ويرجع تجيبه جنبك ومراجع ما تلاحظهاش لما تيجي يصلي جنبك واحد فقط، يعني تحاول تخليه صف واحد برضه تلاقيه مصمم على إنه يرجع يتقهقر. هذه في ده مش اثر، ده حديث، بس هذه في الصلاه ما خدوها على العموم جماعه، يعني ده في اكتر من واحد. لا هذه مقصود في لا تسبقوه ولا تسووه في التكبير والرفع والسجود. لا تسبقوه لكن لا ولا تسووه ايضا ولا تنزل معه، مش تبقى واقف له كده وبينزل ونازل معاه. لابد اذا ركع فاركعوا، اذا سجد فسجدوا، واذا كبر فكبروا، مش تترقبوا وتقوم معاه. حتى واذا امن الامام فامنوا، الملائكه اذا وافق التامين الملائكه غفر له. فهي المساله انك تكون خلفه، هذا هذا هذا اثر، ولكن هو خذها على الكل، لا تسبقوه ولا تسووه. قد يكون هذا ايضا ضمن الادله اللي استدلوا بها، لكن هذا في الصلاه. نعم جيد هذا ايضا. طيب هو تكلم المصنف هنا في حالات مخالفة الاقتداء، قال ويجوز أن يصلي، هذه مهمة، ويجوز أن يهتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق كما سنبين. وآخر ما قال المصنف هنا فيها جواز اختلاف حال الإمام عن المأموم، ومع ذلك يجوز الاهتمام به. هو يجوز المصلي المتوضئ أن يصلي خلف الإمام المتيمم الذي لا إعادة عليه أو الذي مسح على خفيه أيضا، هذه قالوا يجوز. ويجوز أن يقتدي القائم أن يقتدي به القاعد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنما صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما. من أول الصلاة يعني صلى جالس من أول؟ لا، ما هذه فيها تفصيل كما سيأتي. نعم، تفصيل حقيقة، لأن في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ أولا قاعدا فأشار عليهم أن يقعدوا، والحديث الثاني هم بدأوا قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد فأكملهم قياما، وهذا التفصيل هو الأصح ليس النسخ. يعني إذا بدأ قاعدا يصلون قاعدا، أما إذا بدأ قياما ثم تراءى له أنه لا يستطيع أن يكمل فصلى قاعدا فيبقى المصلي المأمومين قياما، هذا هو التفصيل الصحيح. أيضا قالوا يصح أن يأتم المرء العدل بالحر الفاسق الذي يعني، ولكن تكره الصلاة خلف الفاسق، واستدلوا بصلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج والذي اختلف فيها العلم بين الفسق وبين الكفر، فقالوا وكفى. قال الشافعي في هذا وكفى به فسقا، يعني فيه دلالة على أن ابن عمر لما صلى خلف الحجاج وهو فاسق كما قال الشافعي وكفى به فسقا بجواز الصلاة خلف الفاسق، ولكن يكره لولي الأمر أن يعين الأئمة التي بهم بدع أو فسق أو غير ذلك، بل يجب أن يتحرى الأئمة العدول. عبد الله بن عمر. أيضا العبد يجوز للحر أن يأتم بالعبد، يجوز للحر أن يأتم بالعبد، هذا لأن زكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها إماما في التراويح في رمضان وخلفه نساء أيضا مع السيدة عائشة، فهذا فيه جواز على الإتمام الحر بالعبد، وجواز أيضا إتمام الصبي أو إتمام المكلف بالصبي المراهق، وهذا من حديث عمرو بن سلمة الذي كان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو ابن ستة أو سبع سنوات كان يؤم الناس كان أقرأهم، فهنا جه جواز على أن يكون يأتم المكلف بالمراهق أو الصبي المميز. إن اختلف يقدمون دائما الحرية أو يقدمون البالغ على المراهق والحر على العبد، ولكن إذا تشاكل يعني يقدم العبد البالغ على الحر الصبي، يقدمون البلوغ على التمييز ثم الحرية على العبودية، ولكن إذا تعارض فالعبد الحر العبد البالغ أفضل يقدم على الحر الصبي. قال إن تعرض يقدم العبد البالغ على الحر الصبي، يعني البلوغ أهم أو يقدم على الحرية. ويعني هم لخصوها فالأفقه يقدم الأفقه فالأقرأ فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن فالأنسب فالأنظف ثوبا وبدنا وصنعا. هو الأقرأ هنا الأعلم، المقصود هنا بالأقرأ الأعلم بالكتاب. قال ولا يصح أن يأتم ذكر رجل أو صبي مميز ولا خنثى بأنثى امرأة أو صبية مميزة، هذه ترجع كلها لأربع أحوال. المسألة كلها أن لا تجوز إمامة المرأة للرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا امرأة، وحديث آخر يعني لم يثبت لا تؤمن امرأة رجلا. لذلك عندنا أربع حالات: لا يأتم الصبي بالمرأة، ولا يأتم الرجل بالمرأة، ولا يأتم الخنثى بالمرأة، وتأتم المرأة بالمرأة والصبية بالمرأة. ولا يصح أن يأتم قارئ بأمي، يعني رجل قارئ للقرآن يعني لا يصح أن يأتم بأمي، لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن في الفاتحة من اللحن الذي لا تصح به القراءة، كأن يبدل السين إلى ثاء فيقول المستقيم مثلا على هذه قالوا ما فرقوا إذا كان أمكنه التعلم أو لم يمكنه التعلم، فقالوا إن لم يمكنه التعلم يخالف إذا أمكنه التعلم ولم يتعلم، ويفرقون أيضا إذا كان المقتدي يعلم بحال الإمام أم لا يعلم، إذا كان لا يعلم يمررونها جاهلا به، أما إذا كان عالما بحال الإمام فلا تصح صلاته ويجب عليه الإعادة. يعني إذا كان المأموم يعلم بأن الإمام لا يستطيع ولا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن، وأمي لا يستطيع القراءة وصلى خلفه وعالم، لا تصح صلاته، أما إذا كان جاهلا فتصح صلاته. وقالوا لا يصح كما بينا أن يأتم القارئ بالأمي. نعم. لا ما تصلي خلفه، إذا تعلم أنه لا يقرأ الفاتحة لا يحسن يلحن في الفاتحة ولا تصلي خلفه، والأصل لا يقدم، لكن إذا كان هي مسألة فردة زي ما بيقولوا وهو بيتقدم فأنت تتقهقر ولا تصلي خلفه أو تذهب لمسجد آخر، لأن صلاتك خلفه وأنت تعلم أنه يلحن في الفاتحة صلاة باطلة. إذا خلاص كبرت ودخلت أنت بتصلي ووجدت الرجل بيخطئ، هنا في خلاف بقى أصلا، هل الصلاة دي تعيدها أم لا تعيدها؟ إن أردت أن تخرج من الخلاف وتعيدها فأفضل، لكن إذا كنت جاهلا فلا شيء، أما لو عالما فلا تصح صلاتك. الصبي يصلي بأمه، أما العكس اللي يخطئ كثير من الناس، وأنا يعني تعبت من هذه المسألة، أن المرأة تصلي وخلفها ابنها مثلا عنده 7 سنين وهو أصلا يا أمها لكن هي لا تأمه، خلاص مش عارف يقرأ، ده موضوع يعني، بس هو أصلا لا يتم به، يصلي منفردا لا يتم به. المميز لا يتم بالنساء، قلنا الصبي مميز. يجزي الإمام الراتب لو رجل دخل صلى بالناس والإمام الراتب متأخر ويعلم من حال اللي هو يؤم الناس إن هو لا يحسن قراءة الفاتحة يعني يعلم حاجه، يعني يعلم انه لا يقرا جيد، ما مش عارف يقرا، مش عارف. طب ولماذا اقام الصلاه مثلا؟ حصل الموقف مثلا، نعم، رجل الامام دخل، هل الامام يدخل هو يدخل على الامام ويرجعه؟ هذا هو الصحيح في المذهب. وغيره اذا كان اماما راتبا واقيمت الصلاه بغير اذنه كمان، وكان حتى الذي يصلي يعلم القراءه له، قالوا له أن يرجعه للناس سلطانه وهو يتقدم ويصلي للناس، فمن باب أولى إذا كان الذي يصلي لا يحسن يرجعه ويصلي هو وجوبا. إقامة حتى مغلق الفرق عن حاجة، الله ترجع بقى للحال المأمومين يتقبلوها كيف، المسألة ممكن نفصل فيها لأنه ممكن تؤدي إلى مفسدة أعظم. إقامة سبحانك اللهم وبحمدك. الاقتداء المأموم بالإمام الشرط الثالث، وهو مسألة اجتماع الإمام مع المأموم، اجتماع الإمام مع المأموم في مكان واحد، ويعني وليه 4 أحوال كما بينها المصنف، إما أن يجتمع الإمام بالمأموم في المسجد، يعني يكون الاثنين في مسجد، أو يكون في فضاء غير مسجد أو بناء، أو يكون أحدهما بالمسجد والآخر خارج المسجد. قال إذا كان أول حالة الأولى، يعني حتى ننتهي من الشروط اللي نوجز فيها، إذا كان بمسجد والإمام في موضع في أي موضع من المسجد، والمأموم كذلك يكون في أي موضع من المسجد، المهم أنه في داخل المسجد حدود المسجد سواء كان أعلى أو أسفل أو يعني خارج أو داخل، ما دام كان هذا كله يطلق عليه مسجد فلا شيء في ذلك، على ضابط بأنه يصح أو يعني الضابط أنه يمكن أن يسمع الإمام أو يرى الإمام أو يرى الصفوف التي خلف الإمام أو يسمع الذي يبلغ عن الإمام، وهذا هو ضابط مهم معنا في الأحوال كلها، بأن المأموم يستطيع إما أن يرى الإمام أو الصفوف التي خلف الإمام أو يسمع الإمام أو يسمع الذي يبلغ عن الإمام. فإن كان هناك حائل بين المأموم والإمام من حائط أو باب مغلق أو شباك مغلق فهذا يؤدي إلى عدم، إذا كان يؤدي إلى عدم سماعه أو عدم رؤية الصف، هنا انقطعت الجماعة. معلش لو مثلا السيدات صعب بيصلوا في دور تاني أو الرجال بيصلوا، خلينا أما أخلص وأنا عارف إن هيبقى فيها أسئلة، بس خلينا نفصل. نفصل فيها. احنا قلنا الان الضابط ان اذا كان في المسجد اعلى اسفل ادنى اي مكان وهم في تبع المسجد انه اما يرى او يسمع. الان حديثا استبدل مساله الرؤيه عند النساء بالكاميرا، والحمد لله هنا المسجد حتى فيه كاميرا، فالنساء اسفل يرون الامام بالكاميرا، فهذه تحل محل يعني المساله اتصال الصفوف حتى يروا الصف نفسه. الاشكاليه في مساله الصوت، يعني بعض اهل العلم كثير يعني، وهذه مشكله قد يعني تتعبكم، يعني لا يروا بانه لابد ان يسمع الامام صوته وليس مساله الميكروفون، يعني يسمع صوت الامام او الذي يبلغ عن الامام. انا قلت بعض حتى بس لا نتشدد في هذه المساله الان، ولكن يحل المساله عند النساء الكاميرا، يحلها الكاميرا بانهم يروا الامام، فهذه تجعلهم يرون الامام كانهم يرون حتى وان كانوا في مكان اخر يرون الامام، فهذه تكفيهم في المتابعه. ولذلك حتى نقول المساجد التي النساء فيها في مكان منفصل، يعني حتى لا هناك حرج شرعي كبير في المساله هذه، يعني بعض اهل العلم يبطلون صلاه النساء التي تصلي في مكانها ولا ترى الامام، فينصح بان اهل المسجد يضعون كاميرا او يعني يتفقون حتى يروا النساء الامام فيخرجوا من الخلاف، لان مساله مشكله جدا، وكثير يعني من اهل العلم يعني يروا ببطلان هذه الصلاه التي لا يرى فيها الامام او يسمع صوته. طيب هذا بالنسبه اذا كان الامام والمأموم في مسجد واحد. طب انتهي من التفصيل وخلي الاسئله، لان مش هنخلص صلاه الجماعه النهارده كده. نعم الاسئله كتير جدا في جزء، خلي الاسئله معاكم اكتبوها بس نشرح وننتهي بس من الشروط، لان احنا بنتوقف بنتاخر يعني في الانتهاء. الحالة الثانية إن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. فأهل العلم اشترطوا شرط يعني هو من العرف، قالوا لا يكون هناك فرق مسافة 300 ذراع بين الإمام وبين المأموم، أو بين آخر صف خلف الإمام وبين المأموم الذي نتكلم عنه. يعني مثلا الحالة المأموم يصلي خارج المسجد، إن كان يصلي هو خارج المسجد 2-3 يصلوا خارج المسجد، ولكن المسافة بينهم رحمه الله وبين الإمام لا تزيد عن 300 ذراع، أو بينهم وبين آخر صف خلف الإمام، المقصود كده آخر صف خلف الإمام لا يكون بينهم وبينه 300 ذراع، يعني حتى لا تكون المسافة كبيرة أكثر من 300 ذراع. قالوا هذه أكثر من ذلك يعني يعتبر ليس هناك تواصل، كان هو في مكان والإمام في مكان، فكانه انقطعت من صلاه الجماعه. ده اخر صف بيرى الامام يعني مثلا لو المأموم اذا كان خارج المسجد والامام، يعني احنا في مسجدنا الان بنصلي هنا بنصلي وفي ناس بتصلي في الخلف في الخارج، المفترض ان اللي بيصلي في الخارج لا يزيد المسافه بينه وبين اخر صف في المسجد عن 300 ذراع، عن اخر صف يرى الامام، لان بعد ذلك قالوا يفقد الاتصال، كان ليس هناك اتصال واصبح كانه بعيد عن الجماعه. هذا اذا كان الامام في المسجد والمصلين المصلي خارج المسجد. اما اذا كان الامام في المسجد والمصلي في المسجد لكن بعيد، يعني مثلا الامام صلى هنا وفي صف كده في الاخر عند مكان الحاج عاطف جالس مثلا في الاخر كده هناك، يتصح ما عدت 300 ذراع. إذا كان في فرق ما بين كان الإمام والمأموم داخل المسجد والإمام في الداخل والمأموم خارج. المسجد وملحقاته. وملحقاته ما دام متصلين. في سور مثلا خارج. في سور والساحة والأشياء هذه. هذا كله تبع المسجد يسمى مسجد. إذا كان الاثنين الإمام والمصلي فلا إشكالية أن يصطف خلف زي ما بيصطف كده عشان سرقة الأحذية مثلا، صف اللي بعيد. والإمام في الأول، هذه المسافة لا تعد يعني عندما ندخل المسجد لا إشكال وهم يرون الإمام، لكن لو كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد خرج لا يتعدى الفرق بينه وبين آخر صف 300 ذراع. هذه الحالة الثالثة بقى، احنا الأولى إذا كان الاثنين داخل المسجد، الحالة الثالثة الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، الحالة الثالثة أن الإمام والمأموم ليسوا في المسجد في فضاء، أرض فضاء أو بناء لا يسمى مسجدا. فخذ الضوابط معاك اللي تكلمنا عنها، اولا يكون هناك رؤيه واستماع، يرى الامام او يسمع الامام، او لا يزيد الفرق بينهم عن 300 ذراع. فان وجد حائل، حائط، شباك، جدار، يمنع الرؤية أو يمنع الصوت هنا ينفصل عن الجماعة، أو كانت المسافة أكثر من 300 ذراع أيضا ينفصل عن الجماعة. الرؤية والصوت. أما إذا لم يمنع أحدهما فلا إشكال، يعني يكتفي بأحدهما عن الثاني. أنا ملخص نعم. كانت يمنع الرؤية والصوت لكن المسافة متوقفة. ما هو لو في المسجد ما يشوفوا كيف يعني. خارج لازم 300 ذراع، ما يزيدش عن 300 ذراع. هو يمنع الرؤية والصوت. خلاص كده انتهى. المسافة. لا بس هو لم كيف يقتدي بالإمام إذا لم يرى أو يسمع أو يبلغ، يسمع من يبلغ عن الإمام، يعني ممكن من يبلغ عن الإمام يسمع ذلك، يعني لو انقطعت ما أدري هنا يسمع ولا لا، لو انقطعت الكهرباء هنا زي ما حدث في رمضان وبلغ أحد المصلين، هل النساء لو فتحنا الباب تسمع؟ إذا تسمع يبقى حتى هذا يصح إن هما حتى لما يفتحوش الباب واحد ويسمعون، إذا سمعوا يمكن يقتدوا بينا حتى لو الكاميرا مطفيه. هو لو ما فيش صوت وكده ممكن يسمعوا انا حتى. فالمهم انه اما صوت او انيار، طبعا في حاله انقطاع الكهرباء تحديدا طبعا هذه بتحدث، اذا بلغ المبلغ وسمع من في الخلف تبليغ يصح ان يقتدي به. معنى انقطاع الجو انه خلاص انفصل، اصبح منفردا، لذلك حتى هم قالوا لو يعني لا يضر مثلا وجود نهر، حتى لو واحد بيصلي هنا وخلق وجنبه نهر كده هو بنام هو يرى ويسمع لا إشكال، لكن الإشكاليات لو في حائط أو جدار أو شباك لا يستطيع أن يسمع أو يرى، خلاص بقى منفرد خرج عن الجماعة، لا يكون في الجماعة. حتى مولانا كفيته، ما هذه طبعا يعني أنت فتحت باب، ده اللي جر بعض أهل العلم إنه أفتوا للناس اللي بتبقى في براج مكة أو اللي راح هناك في عند الحرم، في الابراج اللي هي السكن هم بينقلوا بالكاميرا من التلفزيون وبينقلوا الصوت كمان، صوت الامام في الحرم، ومع ان هم مش في الحرم هم يعني عند الابراج، فبعضهم قال ان كانوا صلاته خلف الامام، ولكن هذه حاجه فيها نظر شديد، لان هو المساله هو لا يرى، يعني اصل لو كنا بالكلام هذا يبقى اللي هيصلي الجمعه في بيته خلف الامام يبقى في الحرم يبقى هو بيصلي معاه، لأنه ناقل صوت وصوت، لذلك المسألة هذه منضبطة بمسألة المسجد أو خارج المسجد، كما فسرت أنا بالتفصيل من كلمة. خارج المسجد إذا كان بناء خارج المسجد يبقى لابد 300 ذراع. بس في أحيانا في المنطقة الشعبية كان المسجد كده والشارع والعمارة اللي في وش المسجد دي ممكن تتعامل المسجد. نعم. ففي بعض النساء ممكن تصلي في البلكونة. إذا المسافة أقل من 300 ذراع يسمع الإمام، والمسافة أقل من 300 ذراع يصح، أما أكثر من 300 ذراع لا يصح، لأن هم خارج المسجد الآن، هم ينطبق عليهم الحالة الثانية اللي قلنا فيها بأن الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، لابد ألا تكون المسافة أكثر من 300 ذراع عن آخر الصف، حتى لو يسمع هنا عندنا في المسجد، حتى لو كان يسمع أو يرى لابد ألا تزيد عن 300 ذراع، حتى لو صريح منفصل. ما هو ده اللي قاله هو، انا قلت لك لو خارج المسجد لابد ان تكون المسافه اقل من 300 ذراع. طب 300 ذراع دي جابوها منين؟ ما هو قالوها على هي على العرف بقى، هذا على العرف مفيش فيها، مفيش دليل على المئة. لا على العرف ولا هو على العرف السائل مثلا ده كده منقطع ده كده متصل ولا لا، ما هو قالوا كمان بشرط ان يكون هناك حائط او شباك او جدار يمنع الرؤيه، هي الفكره كلها انك انت مثلا افترض انت هنا وانت شايف الامام من اول عباس مثلا، هتقول لي انا مقتدي بالامام في اول عباس حتى لو انت شايفه؟ قالوا لا، هذا الناظر له لا يقول ان هذا مقتدي بالجماعه دي، لا اكتر من 300 ذراع كانه مشكله عندنا مثلا في الدار، مثلا الدار جنب الجامع بس مش محاطه بيه، يعني مش الدار هي جامعة جنب الجامع، الدار مبنى والجامع مبنى بالظبط. بقى في الناس كبار السن هم بعد ستين سنة بيروش ينزلوا السلم ويروحوا، ده في الأرض بس السلم برضو صعب عليهم، فهم جابوا سماعات وحطوها عندهم بأسلاك، فالإمام بيصلي هم بيصلي بصوت الإمام. الفرق 300 لا يجيبوا كاميرا، لو كانوا خارج يجيبوا كاميرا ويكون ما فيش فرق 300 ذراع. لا الفرق أقل، لا هو المنزل جنب المنزل جنب الجامع. في جدار؟ يعني مفيش اتصال. لا بيت منفصل؟ لا. لا ما دام كانت بيت منفصل يعني مثلا عمارة 5 وعمارة 6 مثلا. لا. في عمارة 6 وده في عمارة 5 في الأرض. لا. ليس ملحق. احنا هنا قيادنا هنا النساء لان النساء ملحق من ضمن مبنى المسجد. لا مش ملحق. لا مش ملحق. مش ملحق. لا بيت وبيت. لا لابد 600 ذراع يا رو يا اما الاخر خلف من اخر صف الامام. طب ما ده نفس يا شيخ لو في المسجد بره المسجد طب ما في حائط بس ما انا قلت يا رو 600 ذراع ويا رو اخر صف اخر صف. لا الفرق الصفوف يعني بص الفرق ايش انت لابد ترى او تسمع. ولا يزيد لو كنت خارج المسجد لا يزيد عن 300 ذراع مع الشرط الاولاني مع الشرط الاولاني اللي هو انا لازم لكن داخل المسجد مش مهم عندنا 300 ذراع لان ممكن يكون المسجد ما شاء الله كبير فاي واحد هيبقى في المسجد منام ما يسمى بناء المسجد ويكفيه فقط الرؤيه والسماع بس هم سامعين الامام لا داخل المسجد او مبلغ عن الامام سيبك الميكروفونات دلوقتي عشان الميكروفونات دي فيها اشكاليه يعني قلنا انه يسمع او ما هو مش في المسجد انتوا مش مركزين معايا قلت لو عندنا الحاله الاولى هم الامام والمأموم داخل المسجد هنا لا نشترط 300 ذراع رؤيه وسماع لو خرج المأموم عن المسجد ليس في المسجد هنا نشترط 600 ذراع مع الرؤيه والسماع مع الاثنين مع اخر صف 600 ذراع لاخر صف ما يبعدش عن اخر صف في المسجد حتى لو اتصلت الصفوف طلعت في صفوف متصله لغايه ما خرجت من المسجد لكن اللي بره بقى دولت لو متصل ماشي لكن لو لا وقفوا عند اخر صف في هنا وبعدين واحد عمل صف 300 ذراع نقول له ماشي اذا انت لغايه ال 300 وترى الصف الاخير في المسجد نحن معك يعني لازم رؤيه الصف الاخير اذا كان خارج هو المسجد لابد ان يرى اخر صف ما دي موضوع الكاميرا حضرتك ما انا قلت استبدل الكاميرا اذا كنت بس الكاميرا دي داخل المسجد لا مش خارج المسجد لا هو خارج المسجد بقى لو عملنا كده يبقى تفتح التلفزيون وتصلي مع الحرم ما الكاميرا انت شايفه وسامع صوته وانت قاعد في بيتكم بقيت انت مع الجماعه كده على هذا التقسيم لكن احنا قيدنا ان لو خارج المسجد لا يزيد عن 300 ذراع المسافه البعد عن اخر صف مع الرؤيه او السماع مع الرؤيه او السماع طبعا في اشكاليه في سماع الميكروفون اتركوها الان لان هي مش مبحثنا دلوقتي انا اصلا حتى ببحث فيها يعني حقا انا مش مطلع فتوى الجواز الله يروح لحد يطلعكم انا لست اهل مش هتعمل عمره قد التلفزيون اه هتستعمل هتطوف بقى هتطوف ايه يعني طب هتعمل عمره ازاي دي ملهاش حل دي هتطوف فين طيب هتطوف على التلفزيون الله يهديه بس فكره في من اهل العلم يعني شيخ ابن باز افتى بمساله ان في ابراج اللي حوالين الحرم اذا راوا الكاميرا ووصلوا صوت السماعات الحرم وقريب هو يرى بالصلاة عشان كده في ناس قالوا البروتوكولات يعني هنا في مصر في المساجد بعض المساجد مش هوش على بعض الناس قالوا ان ممكن واحد ست صلي في البروتوكول ما هي لو كان البناء بقى لا يبعد اكتر من 300 طبعا 300 حقيقه ما فيش فيها نص عشان نكون صادق معاك لكن هي المساله ترجع للاتصال اذا هي تثبت هي موجوده يعني صفوف المسجد خارجه وهي مقربه ليها وهي حتى وصلت فوق كانها تبع الصفوف فخلاص في اشكاليه طيب الرابع شرط من شروط الاقتداء توافق نظم الصلاه بين الامام والمأموم في الافعال الظاهره يعني توافق النظم بمعنى لا يعني تظهر في ان مثلا لا يصلي مأموم مثلا صلاه الفريضه او النفل مع امام يصلي الجنازه لان ظاهر صلاه الجنازه تخالف صلاه النافلة وكذلك إذا كان الإمام يصلي صلاة كسوف فلا يكون المأموم يصلي صلاة النفل فتوافق الظاهر هذا مهم أن تكون الصلاة التي يصليها الإمام مع المأموم متوافقة في الظاهر طبعا لا يضر اختلاف النية قلنا في الظهر بالصبح أو المغرب كذلك اللي هو العشاء هذه بقى خلاص تكلمنا عنها لكن نتكلم في ظاهر الصلاة اللي هي التي تخالف الهيئة كصلاة الكسوف والخسوف مع صلاة الجنازة أيضا من شروط الاقتداء الخامس موافقته في السنن التي تفحش مخالفته يعني بمعنى لابد يوافقه إذا سجد مثلا سجود تلاوة دي سنة لابد يوافقه في هذا إذا تشهد لابد أن يوافق في هذا إنه يتشهد، بخلاف مثلا جلسة الاستراحة قد يكون الإمام يجلس جلسة استراحة ولا يشترط للمأموم أن يوافقه في جلسة الاستراحة. أما السنة التي تفحش فيها المخالفة مثل التشهد عندنا في المذهب الأوسط ومثلا سجود التلاوة لابد أن يقتدي به، بخلاف الأشياء السنة لا تفحش فيه ذلك. السادس وآخر شروط الاقتداء أن تبعية إمامه في بأن يؤخر إحرامه أو تحرمه في الصلاة بعد إحرام بعد تحريم الإمام، وكذلك إذا خالف هذه لا تنعقد، يعني أحرم قبل الإمام هذه لا تنعقد صلاته، لابد أن يحرم بعد الإمام. كذلك قالوا لا يسبقه بركنين فعليين أو لا يخلفه بركنين، يتخلف عنه يعني بركنين فعليين، يعني لا يسبقه بركنين فعليين ولا يتخلف عنه بركنين فعليين. هم فرقوا بمسألة العذر وغير عذر، بلا بعذر يعني ناسيا أو جاهلا قالوا لا يأثم، ولكن إذا كان سبق الإمام مثلا يعني الإمام لسه ما ركعش ولا راح يقرأ السورة وراح راكع ورفع من الركوع جاهلا، فإذا علم ذلك وأدرك الإمام في الركوع تحسب، أما إذا كان لم يدرك فيعيد هذه الركعة. هذا في الحالة إذا سبق أو تخلف عن الإمام جاهلا، يعني عادي يقرأ في الفتحة وناسي أن الإمام راح راكع ورفع من الركوع وراح ساجد، إذا استطاع أن يدركه يتم وإلا فيقضي هذه الركعة. أما إذا كان عالما ليس بعذر أو بجهل يعني تفسد هذه الصلاة، إذا سبقه عالما أو تخلف عنه عالما، وإذا تخلف عنه عالما وأراد أن ينفرد خلاص، أما إذا أراد أن يعني بدون انفراد فهذه تؤدي إلى بطلان الصلاة. كله تاني؟ لا، تبعية الإمام. تبعية الإمام؟ طيب، ألا يسبقه أو يتخلف عنه بركنين فعليين، والضابط هو فرقوا بين العذر وبدون عذر. العذر إذا كان جاهلا أو ناسيا قالوا هذا لا يأثم ولا تبطل الصلاة، ولكن إذا أدى لأن هو تخلف عنه الركعة فيأتي بالركعة التي تخلف عنها، أو لو سبقه بركعة يعني أدى يأتي بالركعة يدركه فيها. أما إذا كان عالما فهنا تبطل الصلاة إذا قصد التخلف بركنين أو قصد أن يسبقه بركنين فعليين. لا، أما قالوا هذا الركنين يؤدي إن هو يعني إن هو خرج عن سياق الجماعة، خرج عن السياق ظهر الجماعة. لو بركن واحد لو زي مثلا في الفاتحة ده وقام في الركوع سبق بركن اللي هو الركوع، سبق أم تخلف؟ يعني هو بيقرأ الإمام وهو راح قارئ ونازل ركع؟ إذا أدرك ما دي الفاتحة، دي حالة خاصة قلنا فيها مسألة الفاتحة دي اللي خلاف اللي تكلمنا عنه. إذا لحق قبل إذا ركع قبل أن ينزل الإمام، يعني ركع قبل أن يكون الإمام بعد أن رفع نزل للسجود، فهنا لسه في فرق ركع في فرق ركن فلا تبطل الصلاة، إذا كان طبعا عالم. لكن إذا كان جاهل قلنا خلاص على التفصيل اللي تكلمنا عنه، ناسي يعني مش واخد باله، نسي سرح والإمام راح ركع ورفع من الركوع وراح نزل في السجود وهو لسه واقف فوق، ايه ده بص حوالينا الناس بتسجد، كان مسافر بقى بيفكر في صفقه ولا بيفكر في حاجه تانية، فالان ياتي بالركوع ويرفع من الركوع، لو ادركه في السجود ادركه، لا لم يدركه في السجود وقام الامام بطلت الركعه دي ويكمل مع الامام وياتي بركعه. اذا كان جاهلا خلاص بقى، بس الركعه ولا يقسم لا تبطل، لكن الركعه اللي فيها بطلت حسب بقى الترتيب اللي كان عنده يكمل، ولكن يقضي هذه او يتم هذه الركعه. يعني هو لو تخلف عنه بركن ليش يقضي الركعه؟ لا، اذا لا لو لحق خلاص، اذا استطاع ان يدركه ادركه، اما اذا لم يستطع ان يدركه في الركنين يبقى الركعه هذه بطلت منه. يكمل معه ولا الركنين دول هم اللي معايا ركنين فعليين سواء كده او كده، هم معايا الركنين. طبعا نعم، سواء عذر او بدون عذر. نعم، بس بالفرق ان عامدا تبطل الصلاه. طيب انا كنت اريد ان اتكلم في الاداب، لكن هي الاداب بره المتن عموما، فاحنا يعني نكتفي بهذا. كان بالنسبه للفقه على اساس ندخل في صلاه ندخل في المسافر بعدين والقصر والاداب يعني خليها يسر لان هي خارج المكتب، بس انا عرفت ان انا كنا نتكلم عنها اداب الصلاه، ولكن لو تكلمنا هنتاخر كثيرا في المكتب ان شاء الله. فنكتفي بهذا في صلاه الجماعه. طب في شويه اسئله بقى. طيب ناجل الاسئله. ناجل الاسئله لكن اتفضلوا. طيب لا لا هو عايز اسئله ال عايزين انا دلوقتي معاكم عايزين الاصول. اسال ثلاث اسئله بس كده. الفقه؟ طب سريعا طيب يلا. اول سؤال، ساعات في ناس عندنا بيعملوا ايه مثلا؟ الامام بيصلي هنا اول صفتين هنا وبعد كده يسيب مثلا فراغ ثلاث اربع صفوف وبعد كده يعود. دول حكمهم ايه؟ ما فيش مشكله، هو ده على الترتيب اللي قلنا عليه. خلاص احنا داخل المسجد. داخل حتى لو طلبوا فراغ؟ ما فيش مشكله. صلاة مقبول. نعم. بس مهم يكونوا صف، ما يكونش واحد لوحده. ممكن ما هو هنا هو ده اللي يليه، بس هو القصه هم بيقعدوا ورا ليه؟ مش عشان هم جالسين عاملين لهم مكان. احنا بيحصل عندنا ايه؟ انا بشوف عندنا في الشركه هو عشان السرقه. لا لا لا، هو بيحصل عندنا في الشركه ان الناس بتبقى مثلا بتصلي بره فبتكسل تخش تصلي جوه، يعني ده ما عندوش اي حاجه خالص. لا ده خطا طبعا، لكن هم عاملين صف للناس الكراسي. لا انا ما بكلمش حضرتك على الناس الكبار السن. انا بكلم حضرتك على بعض الناس عندنا. احنا بنخش نلاقي المسجد فاضي والناس بتصلي بره، هي اتعودت بتفتكر ان المسجد مليان بقى بخير، بتقول لك خلاص ما انا بصلي وواقف هنا. في ناس عامله صلاه في المكان دي وبقى شايف ان في فرق. الواحد ولا صف؟ لا ده صفوف مش صف. صفوف كمان؟ صلاتهم بتحصل يحصل بره. ايه؟ في الحرم كده بره. لا الحرم ما ده حرم في الساحه بره. طبعا ده اللي هم بيستسهلوا يخشوا. ما انا بجمع حاجه كده. بيستسهلوا يخشوا يقعدوا يصلوا بره. ما انا بكلم حضرتك الناس. بس خلينا الحرم ليه اصلا؟ ما هو طبعا دي مساله يعني ممكن يروح منه الاجر الثواب اللي هو اللي جاي له اصلا. الحاله دي انا فاهمها. هو الصلاة صحيحة بس هما لابد يدخلوا يكملوا الصفوف. طب سؤال تاني معلش. لكن الصلاة صحيحة. احنا مثلا كنا مرة ساعة مرة. الصلاة صحيحة طبعا. ليها ازاي؟ ليها في الصلاة صحيحة؟ انه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. سنة تسوية الصفوف، اتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. انت بتتكلم حضرتك ان هو السنة مش ركن يعني يوصف بها الصلاة. على اساس ان في خلاف في مسألة تسوية الصفوف. هل هي واجب؟ المستحب. المذهب يقول انها مستحبه. والظاهريه وترشيح شيخ الاسلام ابن تيميه يقول بالوجوب. فلا قلنا بالوجوب يبقى وطبعا الادله حقيقه يعني الاقرب فيها الوجوب. انا بس انا قلنا بالوجوب. لكن انا بتكلم على المذهب وحتى الحنابله برضو تقريبا يقولون بالاستحباب فيها. حضرتك لو قلنا بالوجوب صلاه تبطل ولا لا؟ لا ما تبطلش. لا لا ياثم. كل الاحوال ياثم. ياثم. طيب لا مش في كل الاحوال ياثم، هو بس اللي تود يقيم يعني السنه ياتي. طب ساعات مثلا كنا بنروح نصلي الشيخ محمد جبريل زمان لما كان بيصلي في عمرو بن عاص كل شويه الصوت يقطع. فاحنا طبعا بننفصل. حد بيبلغ؟ ما لا لا لا مش وفي اتصال صفوف؟ في اتصال صفوف. فانا كنت بشوف اللي قدامي بيسجد بسجد، بشوف اللي قدامي بيركع بركع. طيب خلاص ما ده اتصال صفوف. ده اتصال صفوف يعني ده منضبط. طيب حضرتك موضوع الكاميرا اللي حضرتك بتتكلم عليه ده انا مش يعني مش فاهمه. امتى يشترط ان يبقى في رؤيه؟ اذا كنت حضرتك بتتكلم احنا لو جوه المسجد دلوقتي؟ زي عندنا كده النساء تحت هنا تحتينا هنا تحت. هم حاطين لهم الكاميرا عشان يشوفوا الامام، ان هم الان في جدران هم مش تبع الاتصال الان، هم عاملين كده لهم في اوضه تحت، بس هي تبع المسجد حقا كله تبع المسجد. لكن عشان نحل مشكله انه مساله الانقياد للامام او متابعه الامام، فالكاميرا هذه جعلتهم راوا الامام خلاص، فاصبح هنا متابعه مع الامام لان هم داخل المسجد. حضرتك ليه لا تفرق داخل المسجد؟ طب ليه لا يكتفى بالسماعي؟ ايش؟ ليه لا يكتفى بالسماعي؟ شو حركة الهدف في الاول وفي الاخر الاتصال؟ يعني لو بتصلي وكده كده وصلها صوت الامام هم ما هي المساله الخلافيه، هل الصوت الميكروفون ده يعتبر كده سماع ولا لا؟ ولا لابد ان سماع الامام نفسه او تبليغ للامام؟ طيب زي كده المساله فيها يعني كلام، بس في حرج كتير عندها العلم في مساله عدم وجود كاميرا وهم قاعدين في اوضه وفقط هذه، لان لو حتى لو الصوت انقطع ايش هيتم بقى؟ هيسمعوا ازاي؟ تصلي ازاي هي؟ تصلي منفرده. طيب بعضهم في بعضهم بيصلي ورا راسه. تمام. في بعضهم بقى ما بيصليش ورا هنا، ينزل تحت بقى بيصلي في المكان تابع ليه بالصوت. لا ما ينفعش. الثلاثة ومنهم اللي بيبقى مثلا بيكسر اصلا يطلع غير مصلي تحت. لا ما ينفعش، ما فيش اتصال. عندكم تحت مقلوبة ما فيش اتصال. لا الصوت ما يكفيش. اقول لك الصوت بس ما يكفيش. ود اتصال الصفوف. طيب طيب يا عبد الوصول اخر سؤال. لكن الجمعة شفنا الجمعة شفنا الجمعة ما فيهاش إشكال. لا برضو فيها إشكال الجمعة اللي تحت دي. ما تنفعش حط لهم كاميرا تحت. بس ما لحقتش بقى اتذكر عشان بيقولها له ورشيد هو كان قاعد حد صالح عاطف سامعني وانا بتكلم في النساء. الجمعه ما تنفعش بالطريقه دي، في مشكله عندكم ان انتم مقلوبه. انا اسف مولانا مش هتشوف ازاي الصف مش مضبوط عندي مش فاهم. يعني هل هي راجعه بمنطقات المسجد تبع المسجد؟ اه طب ما تعرفش منطقه المسجد تبع يبقى داخل المسجد. طيب بس احنا قلنا اللي تبع المسجد نريد فيه الرؤيه والسماع فقط. ما هو سامع اللي تحت سامع. ما هي خلاف كله الميكروفون سماع عمال. لا لا اللي تحت كده لو مفيش ميكروفون هيسمع. فين؟ اللي تحت. ده في بعض الناس المشكله فيها شويه. لا المسجد بيبقى فاضي، المسجد بيبقى فاضي في اماكن، في ناس ما اعرفش اذا كان هيسمع ولا لا، بس هو مفيش اتصال صفوف. اقول اتصال صفوف سنه. تسويه الصفوف. اه اسمه سنه. تسويه الصفوف على الراجح في المذهب المستحبه يعني فيه. بعض الناس بيبقى نازل اصلا بيبقى يعني المسجد فاضي في خطبه الجمعه مثلا. المسجد هنا فاضي صح. تحت بينزلوا ناس عشان تريح الطهاره والاثنين. ما ينفعش. وبعدين عشان الصيف عشان يشغلوا التكييف. بس انت لو هتتكلم في الكلام دوت هتضطر تجيب لهم كاميرا. يعني نبع عليهم مره في الجمعه ولا لا؟ لا استنى، انت اصلا لسه ضاربهم ضربه في موضوع الصلاه ودي عايز تفصل فيها شويه. انت دخلت فيها دخله جامده، مساله الاذان الثاني واللي يدخل يسمع الاذان ولا يصلي. ايوه دخلت فيها وشوشت على ال هم مش ما فيش. انا عايز تفصيل بصراحه. هي عايز تفصيل وانت دخلت فيها جامد ناشف كده برضه. أصلا بيدني كتير من وجوه. بس هو له انه مش حد كلهم واقفين ومستنيين الاذان الثاني. هو له انه يفعل ذلك ليها فيها راي حق عارف يعني ان هو هيستفيد بترديد الاذان. واذا كان يعلم ان الخطيب ودي بقى سنه منك انت اذا كنت بتخطب انك انت بعد الترديد تجلس وتدعو تدعو بالدعاء. انا فيبقى في فتره حتى وتجعل الناس تدعو هي كمان بالدعاء لان في دعاء ده هو ممكن يكون فيه من الوقت الاستجابه ايضا احيانا بعض الاقوال يعني. طب الاشكال شفنا الاذان ده نفسه يعني الاذان ده يعني في غير محله. لا هو في محله الاذان بتاع دخولك انت على المنبر هو ده الاذان الصحيح. لا طب ماشي طب الاذان الاول ده هو اذان ده هو يعني الاذان اللي هو بتاع الصلاه ده اللي هو بتاع وقت الاذان. ماشي ما هو انت بتاذن للظهر ثم بتاذن لما تدخل انت على المنبر. انت بتنكر عليهم الثاني كنت الاولاني اللي هو الاذان الاولاني ولا الثاني؟ انت بتنكر عليهم الثاني عشان يسمعوا الخطبه. انا بنكر الثاني ده عشان يسمعوا الخطبه. أيوة. لان هو ده السنه ان هو اصلا انك انت تجلس فيؤذن. ايوه ماشي. فاذا هو دخل وقت هذا الاذان يبقى المفترض ما ياذنش الاولاني. ومش هنقول له بقى ده موضوع ثاني مش ده اللي انت عايز تتكلم فيه. انت بتكلمه ان دخلت والامام يؤذن فما توقفش تستنى وصلي واجلس. ده كان كلامك. تمام. فهو من وقف ليردد الاذان ويعلم انه بعد كده هيلحق يصلي ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين وقبل ما الامام يكون انتهى من دعائه وقام هذا لا حرج مفيش فيها شيء. طب يعني الاشكاليه انا يعني ايش؟ يعني الاذان اللي بيأذنه في وقت الظهر ده. طيب ما خلاص بقى انت عايز تتكلم في مساله ثانيه غير اللي انت وقفت اتكلمت فيها وقتها. انت دخلت الاثنين في بعض. انت مش عاجبك الاذان الاول وعايزهم لما يدخلوا يسمعوا الاقامه بتاعت صلاتك يعني ما يجلسوا ما ينتظروش. اه لا يعني انا نفسي الاذان الاول اللي بتاع وقت الصلاه ده يتاخر لحد ما يبقى هو الاذان الاول. طب ما هدي ما بتاعتك انت دي بتاعتك انت هنا بقى معاهم ان احنا يا جماعه خلينا نغير. على فكره لا خلاف يعني ما تقعدش تشد عليهم ان المساله يعني مفيش فيها اشكاليه قوي. تمام يعني مفيش يعني اشكاليه مره. الحنابلة يقولون بذلك ان عادي تاذن ثم تقوم على المنبر وتاذن الاذان ثاني. صحيح هو تاخير لاذان عثمان ولكن يعني لهم قولوا فيه. فانت المساله لو هتعرف تجيبها بالراحه خلاص هات قول لهم خلاص نكتفي بالاذان اما يصعد الامام على المنبر. لكن المشكله بقى ان انتوا هنا ما بتجوش المسجد او الجماعه بتوعك ما بيجوش الا بيسمعوا الاذان الاول. يعني المسجد ده ما بيجوش الا ما يعني انت عملت معاهم الحركه دي دلوقتي وخليت الامام الخطيب يدخل ويأذن الناس دي هتجيلك في نص الخطبه. انا انت خلاص لان هم ما بيجوش الا بيسمعوا الاذان للاسف. كذا مره قبل كده قلت نبهت على الحته دي في خطبه قبل كده زمان. طب اخواننا الناس بتيجي بعد يعني بتيجي في الاذان الثاني ده اللي هو بعد وقت الخطبه ده بيجوا بعديه. يعني في ناس بتيجي بعديه خلاص هتدعي الدعاء وفي ناس لسه بتيجي. اخواننا قدموا شويه عشان احنا دلوقتي عايزين نطبق سنه الاذان. انا نفسي ما انت هتعمل ايه بقى؟ انت قبل ما تطبقها لابد ان كنت تطبقها تعلمهم قبلها 3 4 5 جمعه. اتفق مع الناس الاول هنا بتوعك ان احنا يا جماعه بعد كده مش هتسمعوا غير اذان واحد اللي هو اذان صعود الامام على المنبر. تمام. عشان تبقوا عالمين. هتقعد بقى تقول الكلام ده 4 مرات كده. احنا هنطبقها من بدايه الشهر الهجري الجديد مثلا، وتقعد تقولها وانا اذكرها عشان الناس ما يحصلش بلبله. استنى انا عايز اعملها معايا انا بس. لا ما ينفعش. لا لا. الاول لان انا مش هعرف اعملها مع لا ما ينفعش. لا ليه؟ ما هي المساله ترجع للحاج عاطف فيه هنا. هو اللي موجود والراجل اللي بيأذن. مفيش حاجه اسمها معاك انت وتخفي الناس. مش كل واحد يأذن. لا يبقى خلاص. اذا كنت انت مش هتظبطها يعني الناس كده يبقى اترك الموضوع ده. اذا كنت هتظبطها. خلصت؟ سؤالك اخر واحد. اخر واحد دلوقتي احنا كنا بنصلي في الشركه عندنا والصوت انقطع. فبقت الصفوف نفسها بتقوم، احنا مش شايفين طبعا لا الامام ولا الصفوف، مش شايفين صفوف ولا حاجه. نيجي نسجد بقينا بنتحسس يعني بنحس ان الصف اللي قدامنا قام. طب مفيش حد بيبلغ ليه؟ ما هو حصل ان الناس ما بلغتش في الصفوف ده بقى. طيب بعدين خلاص. الحل في ان احنا نعيد الصلاه نعمل ايه؟ يعني دلوقتي احنا كنا انا كنت بقوم بحس ان الصف اللي قدامي قام فاقوم. طب يعني كل واحد بيقوم على اللي قدامه. اه خلاص اذا خلصت الصلاه خلاص دلوقتي. لكن الصحيح ان حد يبلغ تبينه وتفهمه كده للناس لما انتوا بتصلوا عندكم مسجد ان يا جماعه لو انقطع اللي في الصف الاول يبلغوا او واحد في النص يبلغ حتى. وانتوا مش شايفين الدنيا بتبقى ضلمه مش شايفين بعض خالص؟ لا واللي حصل ان هو ساعات كده احنا الطبيعي احنا مثلا بنصلي بعديها مثلا 5 10 دقايق في واحد يروح قايم مع نفسه كده بدري، فاحنا بننزل بنفاجئ ان هم صلوا. فاهم قصدي؟ ماشي خلاص بقى الموضوع تاني تتكلموا فيها مع بعض. لكن مسألة ان واحد يبلغ التاني خلاص. اذا لقيت نفسك ما انتش قادر تتابع انه انفراد وكمل لوحدك. تمام. بس. طيب هو اللي اسمه ده الموضوع الاول موضوع النية. النية دي بتبقى حاجة مهمة جدا. يعني انا حاسس برضو الناس تدخل النية مثلا مع امام مثلا بس مع تاني. مرة واحدة مثلا في وسط الصلاة يلاقوا بيكبر واحد تاني وناس بتصلي واحد تاني. لا تاني مش انا مثلا دخلت اصلي هو مثلا الامام نادر هو اللي بيصلي مع التاني فانا خلاص بصلي وراه فوجئت ان بيكبر حضرتك مثلا وبتصلي والناس بتصلي معاك فلا انا هنا ساعتها هيكون مغير يعني انت كبرت على متفاهم ان الامام نادر هو الامام فوجدت الامام اخر بس واقف في الصف مع الناس خلاص لا شيء مش مشكله طيب. انت ما عينتش انت بس عليك نيه الامام الماموميه وخلاص طيب. حاجه ثانيه اتصال الصفوف تسويه الصفوف بس في اخر صف في عندنا في المسجد عندنا في ساحتين ساحه داخليه وساحه خارجيه. الساحه الداخليه عامه زي كده مثلا وفي الاخر في باب وساحه خارجيه. الداخل في اخر صف ده احنا واحد بيقف ورا الامام بعد كده التانيين بيدخلوا يقفوا على اليمين خالص من اول الحيطه عشان خاطر لو وقفنا ورا الامام صار نص صف الصف يبقى ربعه بعد كده ما حدش يعرف يدخل من الباب. يعني لو وقف ورا الامام سيسد المدخل هيتسد المدخل خلاص ابتدوا وقفوا من المكان اللي ما تسدوش فيه دي بقى ضروره تانية. من ادخل لما فيش مشاكل مش لا مش من اليمين برضو ابتدي من المكان اللي هو يصح انك تبتدي منه والناس تدخل بعد كده يعني تقدر المساله بالضروره على قدرها. انت لو وقفت ورا الامام هتسد طب شوف بعد الامام بقى قد ايه وتقف مش ورا الامام بقى مصور الامام مثلا 5 ولا 6 وقفوا ده بيتسد باب الكراسي اللي الناس كبيره قاعده عليها اتسد خلاص ما كانش عارف يدخل. فاحنا مثلا واحد طب انا قلت لك الان سيبوا لكام واحد لو صلوا خلف الامام هيسدوا واعملوا من بعديها يمين وشمال يمين وشمال وسيبوا شويه دول لغايه ما يجوا اخر ناس يقفوا فيهم يبقى سدوا خلاص الصف اكتمل. يعني نقف فيها صح يعني سيب اول 3 اللي في ظهر الامام اذا كانوا هيسدوا الباب لو وقفوا خد من الرابع وقف وسيب الثلاثة فاضيين وعلى كده اللي هيدخل هيلاقي مسافه يوم داخل من قدامهم يمين وداخل من قدامهم شمال يفضل يخشوا كده لغايه لما تبقى الثلاثه. اتقصى حضرتك من قدامهم مفيش ما لو مش هينفع من وراها يبقى من قدامهم. ليش والله انت عليك عرفت لازم تاخد الناس بقى بالراحه تعلمهم الاول ان احنا هو من وراهم ايه المشكله. طيب مش فاهم لا في كراسي ناس كبيره ما تجيبوا الكراسي يمين وشمال الكراسي فعلا يمين وشمال. طب خلاص امال ايه يعني مش ما فيش بداية اول الدرجه دي لا ما بيجيش انت لو عديت مثلا ممكن تخبط في الناس اللي وراك او حاجه زي كده. خلاص انت شوف بقى ما هي المساله على الاستطاعه خلاص الاستطاعه على الاستطاعه. طيب. سؤال اخير بقى نرجع موضوع السماعات. طب احنا قلنا الميكروفون فيه مشاكل قلنا في خلاف طبعا مين ايه اللي خرج الصوره منها؟ يعني التلفزيون او الفيديو منها؟ الرؤيه انك شفت فعلا الايمان. ما انا برضه بس ناس ما انا معك في اللي انت هتقوله، عشان كده قلت لك هي المساله مساله الصوت محتاجه ضبط لسه ومراجعه، انا حتى متوقف فيها، لكن الكاميرا حلت مشكله الرؤيه خلاص، يعني رايت الامام كاني موجود. ما هي انا معك في الفكره، زيك بقول لك انا متوقف في مساله الصوت، انا نفسي متوقف فيها، لماذا الصوت خرج ومحتاجه بحث شويه، لكن الكاميرا رجعت تشوف خلاص حسمت المساله انه شاف الامام، لكن وجود عدم وجود كاميرا وجود صوت بس بالميكروفون هي دي اللي هم قادوها على مساله ان الاصل القديم مساله ان يسمع الصوت، تسمع صوته هو مش الميكروفون، لكن هل ده يعد بديل وتمرر؟ يعني لانك انت لو مررت الميكروفون والكاميرا قلت لك هتبقى في بيتك وتصلي مع الحرم، بس هم قيدوا الاثنين دولت ان يكونوا داخل المسجد برضه. داخل المسجد محققه. لذلك هي يعني ممكن تمرر، عشان كده قلت لك انها ممكن، لكن عدم وجود الكاميرا اشكاليه عند النساء. طب يا ما هو هنا الخلاف بقى، من بعضهم ابطل الصلاه وبعضهم تورع ومش قادر يقول لا، لكن قال فيها يعني في صدره شيء منها، من حتى من المعاصرين، لكن هنا في التأصيل المذهب عنده ما لو لو لو لو في جدران وفي اشياء وما فيش لا رؤيه ولا صوت ما تصح، ما تبقاش جماعه، صلي منفرد. عشان كده احنا بننصح النساء في الاماكن زي كده صلي منفرده، ما تصليش مع الامام، يعني خشي في النساء وصلي منفرده. ما هو جاي تسمع درس كانت معديه وجايه، امال يعني هي نازله من بيتها وما تيجي ليه اصلا كده؟ في الغالب بتيجي مش جايه عشان تصلي اكيد الفريضه هنا. الجمعه المسجد بتاعها ما فيش كاميرات وما تسمعكش لو ما شغلتش سماعات او ميكروفون كده هتعمل. والله بقى تدخل في خلاف الميكروفون، ما تسيرش المساله الان، ابعد عنها، لان المساله دي عامله يعني اشكاليه كثير من اهل العلم حتى تحرجوا فيها، يعني حتى سمعت فتاوى كتير يعني والله اجي اتحرج فيه، فانت ما تسيرهاش الان الا ما الا تنصحهم بالكاميرا. في المسجد النبوي في كاميرا؟ في ايش؟ في المسجد النبوي في كاميرا؟ بس هو ما فيش كاميرا، لا ما في، ما اعتقدش ان في كاميرا، الصوت بيوصلش، بس هم مش سادين عليهم قوي تقريبا، الصوت بيوصلش مش سادين عليهم قوي، يعني ما في صوت ميكروفون وبعدين فاتحين في مسافات، يعني مش مبنى زي كده، مش جدار، مش جدار، هو في حاطين بارتيشنز كده اللي هي القواعد دي، لكن تقريبا بيبقى فيها مسافات ان يورع فيها وبعدين حتى هو المسجد ده يعني مش فتوى يعني ناخد بيها، ما هو المسجد النبوي كله زخرف غير مطابقه للسنه، لا يعني اقول لك غير مطابقه للسنه، فيه يعني المسجد النبوي نفسه فيه اشكاليه في الزخرفه اللي فيه دي كلها، البهرجه يعني ايه؟ بس يعني ما تخلكش تخشع، مشكله كبيره جدا، فيها تكلف جامد يعني. ده غير التحرك الزخارف والاشياء حاجه مبهرجه جدا. نعم. انتوا هتكملوا اصول ولا مش هتكملوا؟ لا بس انا كمل اصول، نفسي اكمل. طب يعني خلاص ايش؟ لا معاملات كمان؟ طب نعدي الحاف بقى ونقعد مع بعض النهارده ان شاء الله. انت عايز تموتهم يا راجل انت. هناخد ان شاء الله، بس خلينا نخلص فيها من الاصول مره ثانيه ولا حاجه بس هتكملوا الاسئله طيب عشان. صحيح يا شيخ هتكون الترم خلص. انت هتخلصوا امتى الترم؟ امتى؟ شهر ونص كده تبدا. ما لحقتوش يا جماعه. كمان السنة دي احتمال يقدموا عشان رمضان. انتوا بتروحوا الصيف كله بتروحوا؟ ايه؟ بتروحوا الصيف كله؟ لا احنا بنوجد على الساعة بنروح عشان الشيخ هناك؟ طب هو لسه هينزل في السكة اللي انت ما بتنزلش. الشيخ هينزل في رمضان في السكة. لا بينزل قبل كده، بينزل في أول سكة. نازل جرب الشيخ مش عارف يعمل رسالة. كان مفروض يعني.